اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، واصلي واسلم على خير البريه وعلى ازكى البشريه، على المبعوث رحمه للعالمين ومحجه للسالكين، سيدنا وحبيبنا وقره اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا ايها الاحبه في اخر الدرس الماضي شرعنا في مقاصد التصورات. قلنا التصورات لها مبادئ ولها مقاصد. مبادئ التصورات هي كل الكليات الخمس. في مقاصد التصورات سنتعلم كيف نصوغ هذه الكليات الخمس بشكل صحيح للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى التعريف. ما الذي نريده بالتعريف؟ لماذا نريد أن نصل إلى التعريف؟ نقول التعريف هو الموضوع الأول من موضوعات علم المنطق. كيف أكون تعريفا صحيحا أتوصل به إلى التصورات النظرية؟ هذا أصل مهم الطالب أن يعقله ابتداء. نحن لماذا نريد التعاريف؟ لأنها الوسيلة التي نستخدمها في إيصال التصورات النظرية إلى الآخرين، لذلك نحن نحتاج التعريف. فذكرنا التعريف له مادة خام هي الكليات الخمس، وذكرنا بالتحديد ما الذي نستخدمه من الكليات الخمس: الجنس والفصل والخاصة، هذا بالتحديد، وإن كان النوع على هيئة وعلى صورة قد يستخدم لا أريد أن أدخلك فيها الآن. فقلنا هذه المبادئ. الآن انتقلنا إلى المقاصد. المقاصد سنتعلم فيها كيف نركب هذه المواد مع بعضها البعض بطريقة صحيحة حتى نكون تعريفا صحيحا. هذا الذي يريده المناطقة. الآن بغض النظر هل كلامهم صحيح أو كلامهم فيه نظر، هذا شيء آخر نناقشه في محله. أما الآن نحن نقرر ما الذي يريده المناطقة. فابتدأنا بتعريف التعريف. قلنا ما هو تعريف التعريف؟ التعريف هو قول يتوصل به إلى الإحاطة بماهية المفردات المجهولة أو تمييز هذه المفردات عما عداها، لأن التصور يتعلق بإدراك المفرد، صحيح؟ ما هو التصور؟ إدراك المفرد، التصديق، إدراك النسب. إذن فنقول التعريف هو قول يقصد منه التوصل إلى ماذا؟ إلى الإحاطة، إلى الإحاطة بماهية المفردات المجهولة أو تمييزها عما عداها. وهنا أريد أن أبين لك ماذا يقصد المناطق ابتداء بهذا الكلام. لو قلنا أيها الأحبة هذا هو الإنسان، جميل، وهذا هو الأسد، وهذه الدائرة الكبيرة التي تجمع الإنسان مع الأسد هي ماذا؟ الحيوان، جميل. الآن نقول الإنسان أيها الأحبة فيه صفات ذاتية، صحيح، وفيه صفات عرضية. الذاتيات قلنا هي جزء الماهية، الذاتيات هي جزء الماهية، والعرضيات هي أشياء موجودة في الإنسان لكنها ليست جزء من ماهية الإنسان. فلو فرضنا وصورنا أن هذه هي الذاتيات أو هذه هي الماهية، نقول هذه هي الماهية للإنسان، لأن الماهية يوجد فيها فقط ماذا؟ الذاتيات. فكل هذه الشحطات التي ترونها هي الذاتيات، جميل. نأتي إلى الأسد، كذلك الأسد هو كل هذا المربع الكبير بما في داخله، لكن ماهية الأسد، حقيقة الأسد هي فقط ماذا؟ الذاتيات. فهذه هذا الجزء وهذا المقطع هو الماهية الذي يتضمن الذاتيات. إذن أيها الأحبة الجنس، الجنس هو هذا الشيء الكبير، الحيوان، صحيح. الجنس يوجد في داخل ماذا؟ في داخل هذه الماهية وجزء من الماهية، وكذلك يوجد في داخل الماهية ماذا؟ الماهية قلنا تحتوي على الذاتيات. الذاتيات هي الجنس وماذا؟ الفصل. ممتاز. كذلك نأتي إلى الأسد، هنا يوجد جنس وفصل، لأن الماهية هي تتشكل من الذاتيات، والذاتيات هي الجنس والفصل، الجنس والفصل. جميل. الآن طب هذا المربع الأكبر ماذا يوجد فيه؟ هل نقول العرضيات هكذا بإطلاق؟ في الحقيقة يا رحبة هذا المربع فقط يختص بحقيقة واحدة، وهي حقيقة الإنسان، صحيح؟ هذا هو الإنسان. فهناك شيء يوجد داخل خارج الماهية ولكنه يختص بالإنسان، وهي ماذا؟ الخاصة. أحسنت. فهنا أيها الأحبة الخاصة، كل الخاصة التي تتعلق بالإنسان توجد في المربع الكبير. لماذا أخرجتها من مربع الماهية؟ لأن الخاصة ليست جزء من الماهية، هي ضمن الإنسان، نعم ضمن حقيقة واحدة هي الإنسان، ولكنها ليست من الماهية. كذلك نأتي على الأسد، هذا المربع الكبير هو الخاصة. لماذا؟ لأن الخاصة هي ليست جزء من الماهية، ولكنها تتعلق فقط بحقيقة واحدة، وهي حقيقة الأسد. الآن المربع الكبير ماذا سيحتوي؟ شيء يشترك. المربع الكبير يتضمن ماذا؟ الإنسان والأسد. إذن هناك شيء يشترك فيه الإنسان والأسد، ما هو الآن؟ لا، ابتداء سنقول ماذا؟ العرض العام. هذا المربع الكبير هو العرض العام، كل الصفات التي تشترك فيها هذه الحقيقة مع هذه الحقيقة، ولكنها ليست جزء من الماهية. الآن مثلا نأتي على التمثيل سريعا. الآن ما هي الأشياء التي هي خاصة للإنسان؟ نطق. لا، الناطق ليست خاصة، الناطق هي الفصل، توجد داخل هذا المربع الصغير. أريد خاصة وليس من الماهية. كاتب. جميل. هنا كاتب. ضاحك. متعجب. حساس. حساس؟ لا، حساس فصل بعيد. جميل. إذن متعجب وكاتب وضاحك، هذه تختص بماذا؟ بالإنسان، ولكن هل هي جزء من الماهية من المربع الصغير؟ ليس كذلك. جميل. طيب الآن ما هي الأشياء التي توجد داخل حقيقة، أو الصفات التي توجد في حقيقة الإنسان أو في داخل الإنسان وفي داخل الأسد وإن لم تكن جزء من حقيقته؟ ماشي. يعني يشترك بين الإنسان والأسد. المشي. الماشي. آكل. نائم. الآن نائم وماشي وآكل، هذا موضعها. لماذا؟ هي عرض عام. هي ماذا؟ عرض عام، لا تختص بالإنسان ولا تختص بالأسد. بل لو وضعنا هنا الفرس والحمار والقطة وما شابه ذلك، ستبقى هذه العرضيات العام موجودة، صحيح؟ أنا أريد الطالب أن يتصور موضع كل شيء من الحقيقة. إذن العرضيات أيها الأحبة، العرضيات توجد في الإنسان كما توجد في الأسد وكما توجد في حقائق أخرى. الخاصة تتعلق فقط بحقيقة واحدة، ما يتعلق بالإنسان بالإنسان، ما يتعلق بالأسد بالأسد. الماهية أدق، الماهية هي المربع الصغير، هي الذاتيات الأساسية التي تكون منها الإنسان، والماهية هي الذاتيات الأساسية التي تكون منها ماذا؟ الأسد. جميل. هذا هو الكليات الخمس التي سبق تقريرها. الآن المناطق ماذا يقولون؟ يقولون إذا أردنا أن نعرف ما المقصود من التعريف، قالوا الإحاط، قول يقصد منه الإحاطة بماهية، بذاتيات الشيء أو بالماهية الكاملة للشيء، بغض النظر قلت هذا أو هذا. المهم يقصدون أن التعريف المراد منه ابتداء الوصول إلى تحديد جميع ما يدخل في ماهية الشيء. الآن ما ماهية الإنسان؟ هذا المربع الصغير، صحيح؟ ماهية الإنسان هذا المربع الصغير. فالمقصود من التعريف عند المناطق هو أن تذكر جميع الذاتيات الموجودة في داخل هذا المربع، أن تذكر في التعريف جميع الذاتيات الموجودة في داخل المربع. مثال ذلك، الآن ما هي ماهية الإنسان؟ حيوان ناطق، صحيح؟ إذا أردت التعريف يقصد به المناطق كما قلنا ابتداء، ما هو؟ أن تذكر جميع الذاتيات الموجودة في داخل المربع الصغير. فإذا قيل لك عرف، ينبغي أن تأتي بجميع الذاتيات في داخل هذا المربع، فتقول الإنسان حيوان ناطق. طيب لو كان هناك ذاتي ثالث في داخل هذا الصندوق الصغير يجب أن يذكر كذلك. مثلا الغزالي يقول الإنسان حيوان ناطق مائت من الموت، فأضاف داخل هذه الماهية ماذا؟ مائت. إذن عندما تعرف يجب أن تذكر هذا القيد. طبعا سنأتي متى نحتاج إلى ذكر أو الإحاطة، هذا يسمى الحد عندهم، وليس كل أنواع التعريف هي التي يذكر فيها الماهيات، لكن أنا أريد أن أشرح لك ماذا يقصدون في قولهم التعريف هو القول الذي يؤتى به للإحاطة بماهيات الشيء. الآن الشيء الذي نريد تعريفه هو ماذا؟ الإنسان. فالتعريف عندهم ابتداء أو المقصد الأول من التعريف أن تأتي بماذا؟ بجميع الذاتيات وأن تحيط بها، أن تأتي بجميع الذاتيات وأن تحيط بها. أريدك أن تفهم ابتداء ما معنى قولنا في التعريف، أن التعريف ماذا يقصد به؟ الإحاطة بماهية الشيء. ما معنى الإحاطة بماهية الشيء؟ يعني أن تذكر في التعريف جميع الذاتيات التي يتكون منها الشيء، أن تذكر في صيغة التعريف جميع الذاتيات التي يتكون منها الشيء. فالإنسان شيء مفرد، ماهيته على قول بعضهم تتكون من الحيوان والناطق، فإذا يجب في التعريف تذكر الحيوان والناطق. بعضهم قال لا، هناك أشياء أخرى ذاتية تدخل في ماهية الإنسان، هو حيوان ناطق مائت. إذن على من يدخل المائت في داخل صندوق الماهية يجب عليه أن يذكر حيوان ناطق مائت، وعلى ذلك فقس. جميل. إذن طيب، هل يمكن أيها الأحبة أن نأتي بالعرض العام في التعريف؟ لماذا؟ لأن الآن هذا الذي أريد أن أنطلق من هذا إلى الكلام عن المقصد الثاني من التعاريف. إذن المقصد الأول قلنا ما هو؟ الإحاطة بماهيات الشيء. ممتاز. نفرض أيها الأحبة أنك جئت إلى شيء مثل الإنسان ولم تستطع أن تعرف الماهيات، هذا الصندوق أسود كان مقفلا عليك، لم تستطع أن تعرف الذاتيات التي توجد في داخل هذا المربع الصغير، لم تصل إليها، لكنك فقط استطعت أن تصل إلى ماذا؟ إلى ما يوجد في داخل الصندوق الكبير وهي الخاصة. استطعت أن تصل إلى ما في داخل الصندوق الكبير وهي الخاصة. في هذه الحالة يصبح المقصد من التعريف ليس الإحاطة بماذا؟ بذاتيات الشيء، أو الإحاطة بماهية الشيء الكاملة، لأنك لن تستطيع أن تحيط بها إلا إذا دخلت وعرفت ما هي الذاتيات التي يتكون منها. إذا كان الصندوق مقفلا لم تستطيع أن تعرف ما هي الذاتيات التي يتكون منها، فستكتفي حينئذ بذكر ماذا؟ بذكر الخاصة. ستكتفي حينئذ بذكر الخاصة، والخاصة يقول المناطق هي لا تعطيك ماهية الشيء، وإنما تميز لك الشيء عن غيره فقط. فعندما نذكر أن الإنسان كاتب، عرفت الإنسان قلت كاتب، هنا فقط أنا ميزت الإنسان عن الأسد، ولكن هل ذكرت ماهية الإنسان؟ لم أذكر ماهية الإنسان. فإذا أصبح المقصد من التعريف في الصورة الثانية ماذا؟ تمييز الشيء عن غيره. لذلك عندما قلنا في حد التعريف قلنا ماذا؟ هو قول يتوصل به إلى الإحاطة بماهية المفردات، يعني بعبارة أخرى أوضح، يعني أن تذكر جميع الذاتيات للشيء، هذا المقصد الأول. إذا لم تستطع أن تذكر جميع ذاتيات الشيء، لم تعرفها، لم تتوصل إليها بالبحث، قالوا حينئذ نجوز لك أن تذكر فقط ما يميز الشيء عن غيره، فتذكر حينئذ الخاصة. طبعا هذا الكلام كمفهوم تصوري، ولكن يعني فيه بعض الدقة كما سيأتي معنا بعد قليل، لكن أريدك أن تفهم ما الذي يريده المناطق، خاصة المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي عنده الهدف الأسمى والأعلى الوصول إلى داخل الصندوق الصغير، الوصول إلى تحديد الماهية بالضبط، فيجلس يبحث الناظر ساعات وأيام في الوصول إلى تحديد ما الذي يوجد في داخل هذا الصندوق الصغير، أي ما الذي يحدد ماهية الإنسان، ما هي ذاتيات الإنسان. فكر وفكر لم يستطع أن يحدد ما هي الماهيات، قال حينئذ أنا عجزت، فأكتفي فقط بذكر ما يميز الإنسان عن غيره، ولذلك سيذكر الخاصة. هل سيذكر العرض العام في تمييز الإنسان عن غيره؟ لا يمكن يذكر العرض العام في تمييز الإنسان عن غيره، لأنه لا يميز الإنسان عن غيره العرض العام. لو قال الإنسان أهو الماشي لم نستفد، لأن الإنسان ماشي والأسد ماشي. لو قال الإنسان هو المتنفس لم نستفد، لأن الإنسان متنفس والأسد متنفس. لذلك قلنا الكليات الخمس وهي الجنس والفصل والخاصة والنوع والعرض العام، العرض العام لا يفيدنا في التعريف أبدا، لأن التعريف إما هو تحديد الماهية بالكامل، وكحد أدنى تمييز الشيء عن غيره، يعني إما أن تحدد الماهية، إذا لم تستطع أن تحدد الماهية بالضبط فأقل شيء أن تميز هذا الشيء عن غيره حتى ولو لم تذكر الماهيات. والعرض العام لا يفيدنا أبدا، لا في المقصد الأول ولا في المقصد الثاني، لا يفيدنا قطعا في الماهية لأنه ليس جزءا من الماهية، ولا يفيدنا كذلك في تمييز الإنسان عن الأسد لأنه لا يوجد ضمن حقيقة واحدة، بخلاف الخاصة. الخاصة صحيح هي ليست جزء من الماهية، ليست من الذاتيات، ولكنها ضمن حقيقة واحدة وهي حقيقة الإنسان، لذلك استفدنا منها. تصورنا الأمر بشكل واضح أيها الأحبة. أنا أريدك ابتداء أن تعرف ما الذي يريده المناطق خاصة المنطق الأرسطي من التعريف. هذا منطلق مهم في فهم المنطق الأرسطي وفي فهم المآخذ التي تؤخذ على المنطق الأرسطي، أن تعرف ما هي المآخذ. أنهم ألزموا أنفسهم ابتداء أن المقصود من التعريف ما هو؟ أن أذكر ماهيات الشيء أو أن أذكر ذاتيات الشيء التي تدخل في ماهيته. ألزموا أنفسهم إلزاما أننا يجب علينا في التعريف أن نذكر ابتداء ماذا؟ جميع الذاتيات. إذا عجزنا عن هذه المرتبة نكتفي حينئذ بالمرتبة الأخرى وهي تمييز الشيء عن غيره من خلال ذكر الخاصة. وانظروا إلى هذا الإلزام الذي ألزموا به أنفسهم، يعني لا يجوز عندهم ابتداء أن تنتقل إلى الخاصة وأنت تستطيع أن تذكر الماهية. الآن أنت عرفت أن ماهية الإنسان هي الحيوان الناطق، خلاص تعرف الإنسان بالحيوان الناطق. عجزت، ما عرفنا أن ماهية الإنسان، ذاتيات الإنسان هي الحيوانية والناطقية، يجوزون لك حينئذ أن تنتقل إلى الحل الثاني وهو أن تذكر فقط ما يميز الإنسان عن غيره، فتقول هو الضاحك أو الكاتب أو المتعجب. إذن هذا هو انطلاق في فهم مقاصد التعريف عند المناطق. الآن نعود فنقرأ ما الذي كتبناه في هذا الأمر. إذن مقصد التعريف ابتداء هو الإتيان بالذاتيات، ذكر جميع الذاتيات، ذكر جميع الذاتيات. إذا لم نستطع ذكر الذاتيات، لم نعرف ما هي ذاتيات هذا الشيء، ننتقل حينئذ إلى الخاصة، ولا يمكن الانتقال إلى العرض العام لأن العرض العام لا يميز حقيقة عن غيرها. وهذا ذكرناه أيها الأحبة في آخر الدرس الذي مضى، ووصلنا إلى قولنا كل تعريف عند المناطق يتركب من ماذا؟ من أمرين. التعريف، مفهوم التعريف عند المناطق أيها الأحبة يتركب من شيئين، مادة وصورة. التعريف له مادة وصورة. المادة قلنا هي الكليات الخمس، وبالتحديد الجنس والفصل والخاصة، وقلنا العرض العام لا يدخل في التعريف. فقولنا مادة التعريف هي الكليات الخمس عبارة فيها نوع تجوز وتساهل، فيها نوع تجوز وتساهل، وهم يستخدمونها كذلك، لكن عند التحقيق نجد أنهم لا يستخدمون في التعريف إلا الجنس والفصل والخاصة على الترتيب الذي يذكره. إذن هذا هو العنصر الأول في التعريف، المادة. العنصر الثاني الصورة، مادة وصورة، لأن المادة أنت لن تأتي بها ابتداء هكذا تضعها كيفما جاءت معك تأتي، لا، لابد أن ترتبها بترتيب معين محدد حتى تستطيع أن تكون التعريف الصحيح على طريقتهم. إذن فكل تعريف له مادة وله صورة. المادة هي الكليات الخمس، والصورة هي الطريقة التي سنركب عليها الكليات الخمس حتى نصل إلى التعريف الصحيح. ذكرنا أيها الأحبة فيما مضى أن هناك أسئلة عند المناطق تتوجه إلى المتكلم، صحيح؟ تذكر الأسئلة التي قلنا في السابق أن أجوبتها إما أن تكون بالجنس وإما أن تكون بالفصل، فقلنا من باب التذكار أن الإنسان إما أن يسأل عن ما حقيقة الشيء وإما أن يسأل عما يميز الشيء عن غيره، صحيح؟ قلنا هناك سؤالاً، إما أن يسأل الإنسان عن حقيقة شيء وإما أن يسأل عما يميز الشيء عن غيره. الأداة التي تستخدم في السؤال عن حقيقة الشيء ما هي؟ قلنا ما الاستفهامية. والأداة التي تستخدم في السؤال عن تمييز الشيء عن غيره هي أي الاستفهامية. جميل. قلنا إذا نبدأ بالمجموعة الأولى، السؤال عن ماذا؟ عن حقيقة الشيء. إذا سأل عن حقيقة الشيء قلنا فإما أن يسأل عن واحد كلي، هذه معلومات الظاهرة تبخرت، إما أن يسأل عن واحد كلي وإما أن يسأل عن واحد جزئي وإما أن يسأل عن متعدد متماثل الحقيقة أو مختلف الحقيقة. قلنا هذا الذي أريده. أول شيء إذا سأل عن واحد كلي بماذا يكون الجواب؟ النوع. لا الظاهر أنا فعلا تبخرت. إذا سأل عن واحد كلي، سأل مثال واحد كلي، قال ما الإنسان؟ الإنسان هذا شيء واحد صحيح، وهو كلي أو جزئي؟ كلي، لأنه ليس عالم شخص ولا عالم جنس باختصار. فإذا قال ما الإنسان، بماذا يكون الجواب؟ لا يعني قلنا هي عبارة معدة، قلنا إذا سأل عن واحد كلي فإن الجواب يكون بالتعريف، فإن الجواب يكون بالتعريف. قلنا قد يسأل عن واحد كلي فتأتي بماذا؟ بالتعريف. قد يسأل عن واحد جزئي، ما زيد؟ فتأتي بماذا؟ ما جميل، إنسان. ما هو الإنسان؟ النوع. نحتاج أن يحب أن نراجع، لأن هذا العلم ينبني بعضه على بعض، أمور مشتبكة ومترابطة مثل الفرائض. يعني الآن من يغيب عن درس الفرائض ما حفظ الفرائض، أمنهم أصحاب الفروض، لو بقي يحضر جميع الدروس الأخرى لن يستطيع أن يحل مسائل الفريضة، لأنه لم يحفظ أصحاب الفروض. ما حضر العصبات لن يفهم. كذلك علم المنطق ينبني بعضه على بعض ومسائله يعني شائكة. إذن عليكم أن تراجعوا الأسئلة. فقلنا هناك أسئلة يوجهها السائل إلى شخص محدد، إما أن يسأل عن الحقيقة، وإما أن يسأل عما يميز الشيء عن غيره. إذا سأل عما يميز الشيء عن غيره قلنا الأداة هي أي، وذكرنا أنه إما أن يسأل عما يميز الشيء عن غيره في ذاتياته، فقال ما أي شيء يميز الإنسان عن الفرس في ذاتياته، فالجواب يكون بماذا؟ بالخاصة. وإذا سأل أي شيء يميز الإنسان عن الفرس في عرضياته، فالجواب يكون بماذا؟ الأول شيء ذكرت الخاصة ولا الفصل؟ الأول هو الفصل. إذا سأل ما يميز الإنسان عن الفرس في ذاتياته، فالجواب يكون بالفصل. وإذا سأل أي شيء يميز الإنسان عن الفرس في عرضياته، فالجواب يكون بالخاصة. وذكرنا أن العرض العام لا يوجد له سؤال. هذه المهم قضايا تعودون إليها حتى نستغل الوقت. فنقول ذكرنا إذن فيما سبق أن التعريف، هكذا اصطلح المناطق، التعريف يكون في سؤال عن واحد كلي. متى آتي بالتعريف؟ إذا سألني عن حقيقة واحد كلي فقال لي ما الإنسان، فقال لي ما الفقه، فقال لي ما العقيدة، فقال لي ما أصول الفقه. إذن إذا سأل عن واحد كلي فحينئذ أجيبه بالتعريف. لو سألني ما زيد، هذا سؤال عن واحد جزئي. لو سألني مثلا ما أم عريض، قلنا أم عريض علم جنس على العقرب، ما أم عريض، لا أجيب بالتعريف، نجيب بالنوع. جميل، وهذا تعودون إليه. إذن المناطق كاصطلاح قالوا التعريف يكون في جواب سؤال عن واحد كلي، ما الإنسان، ما الفقه، ما العقيدة، ما أصول الفقه، ما السماء، ما الأرض. حينئذ يأتي المسؤول فيجيب بماذا؟ بالتعريف. فقال لك ما الإنسان، فتقول له حيوان ناطق. قال لك ما الفقه، تقول له علم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. الآن هل هذا أيها الأحبة شيء واقعي على أرض الواقع، أو هو أمر فقط تنظيري؟ يعني هل هو فعلا الإنسان لا يعرف إلا إذا جاءه شخص فسأله عن واحد كلي؟ ولا يمكن أن تعرف حتى ولو لم يسألك شخص. أنا في الدرس أرى بعض الوجوه عليها إبهام، فأعرف الشيء لأني أعرف أن فلان هو لم يسألني عن ما من هذه الكلمة التي قلتها، لكن من وجهه، من تعاليم وجهه، أعرف أنه لم يفهم، فمباشر آتي بالتعريف حتى يفهم ما هذه الكلمة التي أطلقتها. إذن قول المناطق أن التعريف يكون في جواب سؤال عن واحد كلي، ما هو الإنسان، ما هو الفرس، ما هي السماء، ما هي الأرض، في الحقيقة هذا اصطلاح علمي ولكنه غير واقعي. يعني اصطلاح يتعلق بعلمهم ولكن في الواقع غير واقعي، لأني أنا كشخص يمكن أن أعرف الشيء من دون أن يأتي إنسان فيسألني ما الإنسان. أنا أبتدي أن أقول لك الإنسان حيوان ناطق، هل هناك شيء يمنع؟ كذلك أيها الأحباء، السائل قد لا يحتاج إلى أن يسأل، يقول ما الإنسان، يفتح كتاب وينظر في كتاب مثلا أصول الفقه، يريد أن يعرف ما معنى أصول الفقه، يفتح أول كتاب وقع بين يديه في أصول الفقه، فيجد أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا السائل لم يحتاج أن يوجه هذا السؤال. فهذا الذي أريد أن أبينه لك، أنهم يلزمون أنفسهم بشكليات ولكنها في أرض الواقع غير ملزمة ولا نحتاج إليها. فعندما يقولون التعريف يكون في جواب ما هو الواحد الكلي، ما هو الإنسان، ما هو الفرس، ما هو كذا، هذا في النهاية أنا غير محتاج إليه. أنت تسأل نفسك حتى لو جميل، لكن أنا الآن هو يتكلم أنه أنا متى أحتاج إلى التعريف. أنا متى أحتاج أن أبين تعريف شيء للآخرين؟ إذا جاء ذاك الآخر فسألني ما هو هذا الشيء. الآن هل أنا بشكل عام هل أنا محتاج فعلا إلى أن يوجه شخص إلي هذا السؤال حتى أعرف، أو يمكن أن أعرف ابتداء من دون أن يوجه إلي شخص هذا السؤال؟ يمكن أنا في ابتداء الدورة قلت لكم تعريف المنطق من دون أن يسألني شخص ما المنطق، في ابتداء دورة الفقه أقول لكم تعريف الفقه من دون أن يسألني شخص ما الفقه. فقط يعني هذا الذي أريد أن أنبه عليه، أن قولهم أن التعريف هو في جواب سؤال ما هو، هذا أمر علمي، أمر علمي اصطلاحي يتعلق بالعلم. أما في أرض الواقع فأنا يمكن أن أعرف من دون أن يأتي شخص فيقول لي ما كذا وما كذا. ننطلق الآن أيها الأحبة لنبين أن الناظم رحمه الله تعالى قسم التعريف إلى ثلاثة أنواع. فماذا قال؟ قال معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. إذن يعني حتى نرتب المعلومات، نحن ذكرنا تعريف التعريف، ذكرنا مقاصد التعريف الإحاطة بالذاتيات، فإن لم نستطع فأقل شيء أن نميز الشيء عن غيره، وذكرنا أن التعريف يتكون من مادة وصورة، وذكرنا كذلك في النهاية أن التعريف اصطلاعهم أنه يقع في جواب ما هو لواحد كلي، وباقي الأسئلة عليكم أن تراجعوها وتعرفوا ما أجوبتها. الآن سننطلق إلى أن نبين أقسام التعريف عند المناطق. فنقول التعريف كما قسمه الناظم وكما يقسمه المناطق ثلاثة أنواع: حد ورسم ولفظي. هكذا يقولون: حد ورسم ولفظي. نبدأ بالنوع الأول. طبعا أيها الأحبة هذا التقسيم هو تقسيم المناطق. أما الأصوليون، حتى الطالب عندما يفتح كتب الأصول سيجد تقسيما آخر. الأصوليون أيها الأحبة التعريف والحد عندهم بمعنى واحد، التعريف والحد عندهم بمعنى واحد، فالحد مثل التعريف، ثم يقسمون الحد إلى الأقسام التي ستأتي معنا. أما المناطق فهم الذين يقولون الحد نوع من أنواع التعريف. الأصوليون الحد عندهم هو التعريف، أما المناطق الحد نوع من أنواع التعريف، التعريف أشمل من الحد، يشمل الحد ويشمل غيره. أما الأصوليون لا، عندهم الحد والتعريف شيء واحد، فهذا مصطلح مهم أن يميزه الطالب. طيب قلنا نبدأ بالحد وهو النوع الأول من أنواع التعريف. ما هو الحد؟ الحد لغة أيها الأحبة هو المنع، الحد في اللغة هو المنع. أما اصطلاحا فالحد عند المناطقة نوعان. النوع الأول الحد التام، الحد التام. مما يتكون الحد التام؟ قال يتكون الحد التام من الجنس القريب ثم هذه إذا قلت والفصول أخطأت عندهم. تقول الحد التام يتكون عندهم من الجنس القريب ثم الفصول القريبة جميع، ثم الفصول القريبة جميعها. الحد يتكون من الجنس القريب ثم، وهذه ثم ضع تحتها خطين، ثم ذكر الفصول القريبة جميعها أن تتبع. إذن هذه صورة الحد التام. في الحقيقة أيها الأحبة هذه طريقة الغزالي في تعريف الحد التام، وهذا الذي يسير عليه المناطق. لكن في كتب المتأخرين أنت ستجدهم يقولون الحد التام أن يذكر الجنس القريب ثم الفصل القريب. أنا وسعت العبارة تطبيقا لكلام الغزالي لأبين أن مقصدهم ليس فقط هناك فصل قريب واحد، لا، ينبغي عليك أن تذكر جميع الفصول القريبة إذا كان للشيء الواحد أكثر من فصل قريب. وهنا سريعا من كتاب معيار العلم للغزالي نبين هذا الأمر. هذا كتاب معيار العلم للغزالي في علم المنطق، وهو من أهم كتب علم المنطق، يحتاجه الطالب، عبارته سهلة، أفضل بكثير من كتب المتأخرين. يقول الغزالي في صفحة 320 في تعريف الحد التام، يقول هو أن يراعى فيه، أي في الحد التام، إيراد الجنس الأقرب الجنس القريب، ويردف يعني يتبع بالفصول الذاتية كلها فلا يترك منها شيء. نعيد عبارة الغزالي في تعريف الحد التام، هو ما ذكرناه باختصار. وماذا يقول؟ هو أن يراعى فيه إيراد الجنس الأقرب يعني الجنس القريب، ثم يردف بالفصول الذاتية كلها من دون أن يترك شيء. يعني لا يجوز لك أن تترك شيء من الفصول الذاتية. لماذا؟ لأنك إذا تركت شيئا لم تحط بالماهية الكاملة، لم تحط بالماهية الكاملة. وهذا مقصد المنطق الأرسطي، أن التعريف ابتداء مقصدنا من الإحاطة بالماهية تماما، بذكر جميع الذاتيات. فإذا لم تذكر بعض الفصول إذا أنت أخللت، لم تذكر جميع الذاتيات. إذا هذا كلام الغزالي رحمه الله. قال ثم مثل، قال فإذا سئل عن حد الحيوان، ما الحيوان؟ أليس هذا هو السؤال؟ ما الحيوان؟ سؤال عن واحد كل. الآن سنأتي بالتعريف. فتقول، قال جسم، الآن جسم هو الجنس القريب للحيوان، نتكلم الآن عن طيف الحيوان ليس الإنسان. عندهم يقولون الحيوان الجنس الأقرب إليه هو الجسم. فقال الحيوان جسم ذو نفس، هذا الفصل الأول. حساس، الفصل الثاني. له تغذ، الفصل الثالث. متحرك بالإرادة، الفصل الرابع. إذا ذكر الجنس وذكر أربعة فصول بعدها، لم يتطرق فقط إلى فصل واحد، ذكر جميع الفصول. انظر ماذا يقول بعد التعريف، قال فقد أتينا بجميع الفصول. قال ولو ترك ما بعد الحساس، يعني لو قلنا جسم ذو نفس حساس وسكتنا عما بعده، قال لكان التمييز حاصلا خلاص، لأن أصبح الحد جامع مانع. إذا قلت فقط جسم ذو نفس حساس، التعريف جامع مانع تماما للحيوان، لا يدخل شيء بعد ذلك في الحيوان ولا يخرج شيء بعد ذلك من الحيوان. طيب إذا أنت أيها الغزالي رحمة الله عليك تقول أن خلص التمييز حصل تماما، فلماذا نذكر باقي التعريف؟ أيوة، قال ولكن لا يكون قد تصور الحيوان بكمال ذاتياته. ونفسه يقول، قال نعم لو وقفنا عند كلمة حساس خلص تميز الحيوان عن غيره، ولكننا إذا لم نكمل بذكر باقي الفصول لم نذكر جميع الذاتيات، ونحن المناطق نريد أن نذكر جميع الذاتيات. هذا الذي يريد أن يقوله الغزالي. لذلك يتبع فيقول، قال والحد عنوان المحدود، فينبغي أن يكون مساويا له في المعنى، فإذا نقص بعض هذه الفصول. طب إذا أخللنا لم نذكر جميع الفصول، ذكرنا فقط فصل واحد وأغفلنا باقي الفصول، هنا ينتقل إلى النوع الثاني من الحدود، الحد الناقص. قال فإذا نقص بعض هذه الفصول سمي حدا ناقصا. قال وإن كان التمييز حاصلا به، يعني هو حد ناقص ومع ذلك نحن نقر أن التمييز قد حصل به. قال ومهما ذكر الجنس القريب وأتي بجميع الفصول الذاتية فلا ينبغي أن يزاد عليها، لأننا بذلك نكون قد تصورنا الماهية بالتمام. إذن أيها الأحبة، ما هو الحد التام؟ نعود فنقرر، الحد التام هو هكذا يلزمون أنفسهم، أن تذكر الجنس القريب، أقرب جنس للشيء الذي تريد أن تعرفه، ثم تتبع ذلك بذكر جميع الفصول القريبة بعدها. طيب يقابل الحد التام الحد الناقص. عرفنا إذن الحد التام، إذن الحد التام انظروا مع ما هي أساسياته، الجنس القريب، ثم هذا الأساس الثاني جميع الفصول القريبة، هذه ثلاث أساسيات. إذا اختل منها واحد انتقض الحد التام وأصبح ناقصا. فما صور الحد الناقص؟ الصورة الأولى، قال الصور الأولى حد الناقص وصوره هي ليست ثلاثة أيها الأحبة، مكتوب ثلاث ليس ثلاث، هي أربع، ويمكن كذلك أن تأتي بالخامس لكن اتركوها أربع، هي ليست ثلاث. جميل، قال وصوره أربع، ما هي؟ أولا أن يذكر الفصل القريب فقط بدون الجنس، هذا أول صورة من صور الحد الناقص، أن يذكر ماذا؟ الفصل القريب ولا تذكر الجنس القريب، هذا نقص. الحالة الثانية أن يذكر الجنس البعيد أو المتوسط مع الفصل القريب. إذا أخللنا، قلنا الحد التام جنس قريب ثم فصول جميعها قريبة. الآن الصورة الثانية قلنا أن يذكر الجنس البعيد أو المتوسط مع الفصل القريب، إذن لم يوجد صورة الحد التام. أو هذه تنوعية، أو يذكر الجنس القريب عكس الصورة السابقة، أن يذكر الجنس القريب لكن مع الفصول البعيدة، لأنك لم بغي أن تذكر في الحد التام، احفظ جنس قريب ثم فصل قريب، أي شيء اختل انتهى الأمر، ما عاد حدا تاما. ففي الصورة الأولى إذا ذكر الفصل القريب فقط لم يذكر الجنس، اختلت صورة الحد التام. الحالة الثانية إذا ذكر الجنس البعيد أو المتوسط وذكر مع الفصل القريب، إذن أخل بالهيئة. الهيئة هذه الصورة التي تقول، ليس التعريف، فيه مادة وصورة، هذه الصورة. عندهم ينبغي أن تذكر الجنس القريب ثم الفصل القريب، ما سوى ذلك حد ناقص. إذن إذا ذكر الجنس البعيد أو المتوسط مع الفصل القريب اختلت صورة الحد التام فيسمى ناقصا. وكذلك العكس، لو ذكر الجنس القريب ثم ذكر الفصول البعيدة كذلك اختلت صورة الحد التام. طيب الحالة الثالثة عدم مراعاة الترتيب بين الجنس القريب والفصل القريب، فيذكر الفصل القريب أولا ثم يذكر ماذا؟ الجنس القريب، وهذا كله سيأتي تمثيله بإذن الله. الحالة الرابعة والأخيرة أو الصورة الرابعة والأخيرة من صور الحد الناقص ما هي؟ عدم استيعاب الفصول القريبة بالذكر كما ذكرك الغزالي، يعني أن تذكر فصلا واحدا أو تذكر فصلين وتغفل باقي الفصول القريبة. نطبق أيها الأحبة الآن، نطبق على طريقة الغزالي، نقول ابتداء الغزالي عنده الحد التام للإنسان يتكون من جنس قريب ومن فصلين، فيقول الغزالي الإنسان هو الحيوان الناطق المائت، الحيوان الناطق المائت. الآن لا نناقش، هناك مناقشة في كلام الغزالي ولكن هذا الذي يقرره. فقولنا الإنسان حيوان ناطق مائت، هل توفرت فيه شروط الحد التام؟ طبق. هل ذكر الجنس القريب للإنسان؟ نعم. جميل. هل ذكر بعد ذكر الجنس القريب الفصول؟ نعم ذكرها بعده. هل استوعبها بالذكر؟ نعم استوعب ذكر الفصول القريبة بالذكر. فقال ماذا؟ الإنسان حيوان هذا الجنس القريب، ثم ناطق هذا الفصل القريب، ثم ذكر الفصل القريب الآخر في وجهة نظري وهي المائت. إذن هذا كما ذكرنا أمامكم حد تام من جنس قريب وفصل قريب مع مراعاة الترتيب ومع ذكر الفصول القريبة، هذه أضيفوها مع ذكر الفصول القريبة كلها حتى يكون الحد تاما. الآن ننطلق إلى صور الحد الناقص. الصورة الأولى قال الإنسان جوهر ناطق مائت، من دون أن تنظر في كلامي ما هو الذي اختل مباشرة؟ أحسن تختار الجنس البعيد، إذن هذا مباشرة حد ناقص، ليس عندهم حد تام. طيب لو قلنا الإنسان ناطق مباشرة ما الذي اختل؟ لم يذكر الجنس القريب ابتداء. أحسن إذن هو حد ناقص، ذكر فقط الفصل القريب. الرابع الإنسان حيوان حساس، لم يذكر إذن ذكر الفصل البعيد. نعم ذكر الفصل البعيد لم يذكر الفصل القريب. أحسنتم. طيب الإنسان حيوان ناطق على طريقة الغزالي، الغزالي عنده هناك فصل آخر. أحسنت، لم يستوعب جميع الفصول بالذكر، فقط قال الإنسان حيوان ناطق. بقي مثال أضيفه عندكم أيها الأحبة وهو الإنسان ناطق حيوان، هذا المثال حتى يتم التقسيم. نعم الإنسان ناطق حيوان مائت على طريقة الغزالي، الإنسان ناطق حيوان مائت أو ناطق مائت حيوان كما تشاءون، الإنسان ناطق حيوان مائت أو ناطق مائت حيوان. ما الإشكال في هذا التعريف؟ هو استوعب الذكر لكن اختل الترتيب، اختل الترتيب. الترتيب عندهم ينبغي ابتداء أن تذكر الجنس ثم تذكر الفصول، فهذا المثال يكتمل به ضروب الحد الناقص. إذن أيها الأحبة لاحظنا هذه الصورة، تكلمنا التعريف له مادة وله صورة، الصورة هي طريقة ترتيب المادة، هذا الذي يقصده بطريقة ترتيب المادة، أنك إذا أردت أن تأتي بالحد التام عليك أن تأتي بالجنس القريب ثم تتبعه بجميع الفصول القريبة، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإننا ننتقل إلى الحد الناقص، وهذه هي صور الحد الناقص. طيب الآن تعليقات سريعة على هذا الكلام. يلاحظ أيها الأحبة في الحدود ما يلي، المراد من الحد ما هو ابتداء؟ ذكر جميع الذاتيات. إذن هذا هو المراد من الحد، ذكر جميع الذاتيات. نحن قلنا التعريف له مقصدان، المقصد الأول الإحاطة بجميع ذاتيات الشيء، وهذا لا يكون بجميع أنواع التعاريف وإنما يكون فقط بخلال الحد التام، هو الوحيد الذي يستطيع أن يأتي بجميع ذاتيات الشيء. طيب الآن المراد من الحد ذكر جميع الذاتيات التي بها قوام الشيء. طريقة الحد، التنبيه الثاني، طريقة الحد عند المناطق، وهذا الذي يريد، طريقة الحد التي ألزموا بها أنفسهم أن يذكر ابتداء الأعم ثم الأخص. ما معنى هذا الكلام؟ قال أن تذكر ابتداء الجنس، والجنس أعم من الماذا؟ من الفصل. لماذا؟ لأن الجنس أيها الأحبة لا يوجد في حقيقة واحدة، يعني ليس مقوما أو ذاتيا في حقيقة واحدة وإنما هو في أكثر من حقيقة، فالحيوان هو مقوم أو ذاتي في الإنسان وذاتي في الفرس وذاتي في الأسد وذاتي في القطة، فإذن هو أعم. فلو قلت ابتداء الإنسان حيوان وسكت لا يصلح. لماذا؟ نعم سيشترك فيه غيره، سيشترك معه غيره. لو قلت الإنسان حيوان إذن سيدخل الفرس وسيدخل الأسد لأن كلها كذلك حيوانات. إذن فقالوا إذن ينبغي أولا أن تذكر الأعم. الأعم هنا طبعا هو الجنس وليس غيره. لماذا؟ لأنهم يريدون فقط ذكر الذاتيات، والأعم الذي هو من ذاتية الأشياء هو ماذا؟ الجنس. أما الأعم الذي ليس من ذاتية الأشياء خارج عنها هو العرض العام، فهذا ليس داخلا معنا. فالأعم يقصدون به هنا بالتحديد الجنس، لأنه نعم أعم يوجد في أكثر من حقيقة ولكنه ذاتي فيها، فكان ذكره ضروريا. إذن فيذكر أولا الجنس القريب وهو الأعم كما قلنا، لأعم لأنه يشمل أكثر من حقيقة، ثم يتبع في الفصل القريب وهو الأخص. لماذا الفصل القريب أخص؟ لأن الفصل أيها الأحبة ما تعريفه؟ كل ذاتي يوجد ضمن حقيقة واحدة، لذلك فهو خاص بالمعرف، فهو خاص بالمعرف. الجنس يشمل المعرف ويشمل غيره، الحيوان تشمل الإنسان وتشمل الفرس، أما الفصل القريب فهو خاص، خاص بماذا؟ خاص بالمعرف لا يشمل غيره. إذن قالوا إذن عليك أيها الحبيب إذا أردت أن تأتي بالحد التام أن تذكر الأعم الجنس ثم تذكر بعد ذلك الأخص وهو الفصل القريب. فالحيوان جنس قريب للإنسان لكنه يشمل الأسد والحصان والجمل وغير ذلك. فإذا قلنا الإنسان حيوان لم يتميز الإنسان عن غيره تمايزا تاما، فنحتاج إلى ذكر الأخص وهو الناطق، وهي أخص من الحيوان. لماذا؟ لأنها فصل لا يوجد إلا ضمن حقيقة واحدة، فتتميز حقيقة الإنسان بذكره تمايزا تاما عن غيرها من الحقائق. جيد، لكن أيها الأحبة يعني هنا يعني نحتاج أن نناقش المناطق. ما الذي يلزمنا أن نأتي بالجنس ثم بالفصل؟ يعني لو قلت الإنسان ناطق حيوان، نعم قد نقول يختل النظام العقلي، ولكن هل فعلا نحن لم نحط بماهيات الشيء بذكرها؟ يعني باختصار بعبارة أخرى، هل هناك شيء يلزمنا عقلا؟ عقلا الكلام على الكلام منطق عقل، لا نحتاج فقط مصطلحات علمية، لأن أنا قد أضع لك مصطلح علمي وأنظر عليك في هذا المصطلح، ولكن في الواقع هذا المصطلح ليس صحيح، هذا الإطلاق ليس على هذه الصورة، يمكن أن نخالفه. فهذا الذي يحتاج فيه المناطق إلى المناقشة. المناقشة الأولى، هل فعلا نحن نريد أن نصل إلى جميع الذات، وهذا ذكرناه في آخر الدرس الماضي. المناقشة الثانية، ما الذي يلزمنا أن نجعل هذه الذاتيات بهذه الصورة؟ تقول نعم العقل يقول تعرف بالأعم ثم الأخص، انتقال جميل، ولكن العقل لا يلزم بذلك. يعني العقل لا يلزم بذلك، هذا أولا. ثانيا، العقل لا يلزم بذكر جميع الفصول القريبة. أنت لو ذكرت فصل قريب واحد انتهى الأمر، إذا ذكرت فصلا قريبا واحدا انتهى الأمر. فنحن هل التعريف أيها الأحبة باختصار هو مقصد أو وسيلة؟ هو وسيلة للفهم. فلماذا نلزم أنفسنا بشكليات وبصور وبطريقة، وهذا حد تام وهذا حد ناقص، ونتعب أنفسنا في الوصول للحد التام وذكر جميع الذاتيات، ونحن نستطيع أن نميز الشيء عن غيره ويتصوره السامع بأقل من ذلك بكثير؟ هذا الذي يحتاج الطالب دائما أن يفكر فيه. أنا قد أدرسك المادة سريعا وأعطيك قال الجنس والفصل، وعاد أنت تظن أن هذه مسلمة من المسلمات، لكنها ليست مسلمة وفيها نظر ونقاش كثير، ولكن الكلام سريع والدورة لا تتحمل النقاش الطويل في هذه الأمور. طيب الآن ذكرنا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أيها الأحبة أريدكم أن تحذفوها إلا عند السؤال الذي ورد في آخر الصفحة. ما هو السؤال؟ هل يجوز استخدام دلالة الالتزام في الحد التام؟ سائر الفائدة احذفوها تماما لا تقرؤوها. وأريد شيخ مؤيد أريد فقط أن أنبه تنبيها سريعا على طريقة المناطق في هذا الموضوع. نحن ابتداء أيها الأحبة تذكروا أن الناظم رحمه الله تعالى بدأ هذه المنظومة بذكر ثلاث أنواع من الدلالات، صحيح؟ دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. والطالب يقول إيش علاقة هذا في باب التعريف؟ يعني ما علاقتنا في باب التعريف؟ نقول أيها الأحبة نعيد نكرر ما الذي يقصده المناطق من التعريف. نقول هذا هو الإنسان، صحيح؟ وهذه هي الذاتيات. الآن الذاتيات المباشرة لدينا التي دائما تتطرق إلى ذهنكم، لو قيل لك ما ذاتيات الإنسان ماذا تقول؟ حيوان. لا ما هي؟ أيوة أذكرها، حيوان ناطق، صحيح. هذه الذاتيات. لكن لو فكرنا هكذا بعمق أكثر، هل هذه هي جميع الذاتيات أم هذه ما يسمى بالذاتيات المباشرة؟ هذه تسمى الذاتيات المباشرة للإنسان. بعبارة أخرى، الحيوان ما هو؟ لو قلنا الحيوان، لو قلنا الجنس الأكبر، يعني عرف الحيوان. الآن أنت الإنسان قلت حيوان ناطق، صحيح؟ الحيوان ما هو؟ نقول جسم حساس. نقول جسم حساس. إذن جسم حساس، هذه ما هي؟ ذاتيات الحيوان. جميل. إذن الحيوان جسم، هذا مثل جنس الفصل القريب ما هو؟ حساس. هذه ذاتيات ماذا؟ الحيوان. أليس إذا كانت هذه ذاتيات الحيوان فهي إذن قطعا ذاتيات للإنسان؟ ذاتيات، لكن جميل، هي ذاتيات إذن غير مباشرة. إذن هي ذاتيات ماذا؟ الإنسان. لأنه إذا كان الحيوان هو من ذاتيات الإنسان، فالشيء الذي يتكون منه الحيوان هو قطعا من ماذا؟ من ذاتيات الإنسان، ولكن ذاتيات غير مباشرة. وهذا الجسم هو ماذا؟ الجسم بالنسبة للإنسان يسمى ماذا؟ جنس متوسط، صحيح؟ نعم. طيب لو أتينا فصلنا الجسم، الجسم مما يتكون أيها الأحبة؟ ما هو الأعلى؟ نقول مثلا جوهر متحيز. الجسم جوهر متحيز. الجسم جوهر متحيز، هذه ذاتيات ماذا؟ الجسم. وهي في الحقيقة هي ذاتيات للإنسان، لأنه إذا كانت هي ذاتيات الجسم، والجسم هو من ذاتيات الحيوان، والحيوان هو من ذاتيات الإنسان، إذن هذه الأمور البعيدة هي في الحقيقة هي ذاتيات للإنسان، وإن لم تكن ذاتيات مباشرة. يستلزم الكل، يستلزم الأخص يعني. أحسنت. لأنه إذا كان الحيوان هو من ذاتيات الإنسان، إذن الشيء الذاتي في الحيوان، ما يتكون منه الحيوان، موجود في الإنسان، وهي الجسمية والحساس. وكذلك الشيء الذاتي للجسم وهي الجوهر المتحيز، ينبغي أن تكون موجودة في ماذا؟ في ماهية الإنسان أو في ذاتية الإنسان. فإذا ذاتية الإنسان في الحقيقة القريبة المباشرة هي التي نقول فيها حيوان ناطق، لكن لو أردنا أن ندخل بعمق نجد الذاتيات كثيرة، لأنها ستسحب معك حتى الوصول إلى ماذا؟ إلى أبعد جنس. لو قلنا أبعد جنس مثلا موجود عند الفلاسفة، ستقسم، والجوهر ينقسم إلى، أو ما حقيقة الجوهر، ذاتيات الجوهر موجود كذا، وتبدأ تدخل معهم في حتى تصل إلى الجنس البعيد. فموجود كذلك هي من ذاتيات الإنسان على هذه الطريقة العقلية، صحيح هي ليست الذاتيات المباشرة ولكنها من ذاتيات الإنسان، وإن لم تكن مباشرة لأنها تعود في النهاية إلى الحيوان وهو الذاتي المباشر للإنسان. طيب الآن أنتم أيها المناطق قلتم المقصود من التعريف ما هو؟ هو الإيحاء ابتداء، لا ليس التمييز، ابتداء الإحاطة بالذاتيات. نعم. الإحاطة بالذاتيات. طب عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، جميل، هل أنتم أحطتم، ليس على طريقة الغزالي، على طريقتنا أننا فقط حيوان ناطق، هذا هو الفصل والمائة لا نحتاج إليه. الآن هل نحن هكذا أحطنا بذاتيات الإنسان؟ لا، هو السؤال نحتاج. نعم. كيف المباشر؟ نعم، لكن على طريقتكم جميع الذاتيات هل تم ذكرها في التعريف؟ جميع الذاتيات عن طريق الدلالة. أحسنت، هذا الذي يريد أقوله. هم يقولون نعم ذكرنا جميع الذاتيات حتى أبعد شيء، ولكن منها ما ذكرناه بدلالة المطابقة، ومنها ما ذكرناه بدلالة التضمن. ذكرنا جميع الذاتيات حتى البعيدة، ولكن منها ما ذكرناه بدلالة المطابقة، ومنها ما ذكرناه بدلالة ماذا؟ التضمن. كيف ذلك؟ الآن الإنسان حيوان الناطق. الآن حيوان دلالة المطابقة لها ما هي؟ لا، جسم ماذا؟ جسم حساس. إذن حيوان، تذكرون دلالة المطابقة ولا نعيد؟ عاد دلالة المطابقة ما دل على دلالة التضمن، ما دل على جزء المعنى، الالتزام ما دل عن خارج عن الموضوع له. جميل، هذا أصل ينبغي على الطالب أن يحفظه. إذن الإنسان حيوان ناطق. كذلك مثلا لو قلنا ناطق، يقولون معناها ماذا؟ مفكر بالقوة. إذن الإنسان يدل، تعريفه حيوان ناطق، حيوان ناطق دلالة المطابقة لها يعني معناها الكامل هو جسم حساس. جميل. طيب حيوان دلالتها على الجسم فقط بماذا؟ تضمن. أحسنت، دلالة حيوان، دعونا الآن الإنسان، الحيوان دلالتها على جسم حساس مطابقة، صحيح؟ طيب دلالة حيوان على جسم فقط تضمن، دلالة حيوان على حساس فقط تضمن. جميل. طيب دلالة ناطق على مفكر، دلالتها على مفكر بالقوة مطابقة، دلالة ناطق على حيوان التزام. لأن الناطق المفكر يحتاج أن يكون حيا، فالنطق يستلزم الحياة. إذن انظر هذا التطبيق السريع للدلالات. الآن إذن حيوان دلت بالمطابقة على جسم حساس، جسم دلالة حيوان عليه دلالة تضمن، صحيح؟ الآن الجسم ينقسم إلى ماذا؟ أو تعريفه عفوا، تعريف الجسم ما هو؟ جوهر متحيز. فنقول أيها الأحبة، حيوان تدل على جوهر متحيز بأي دلالة؟ تضمن. الحيوان تدل على جوهر متحيز بدلالة التضمن. لماذا؟ لأنه حيوان تدل على الجسم بدلالة التضمن. وما معنى الجسم؟ جوهر متحيز. إذن حيوان تدل على جوهر متحيز بالتضمن. طيب الجوهر لو قسمناه مثلا، هو التعريف موجود، عاد يذكرون شيء آخر. المهم تعريف الجوهر بالتضمن. الآن الجوهر موجود، ذكرنا تعريفه. دلالة حيوان على تعريف على ذاتيات الجوهر، دلالة حيوان على ذات الجوهر تضمن. إذن لو تتبعنا الأمر نجد أننا من خلال هذا التعريف نذكر جميع الذاتيات، لكن منها ما نذكره بدلالة المطابقة ابتداء، أن الحيوان دلالة المطابقة وجسم حساس والناطق مفكر بالقوة، وباقي الذاتيات الطويلة نحن ذكرناها، ولكن ذكرناها باستخدام دلالة التضمن من هنا إلى هنا. فيقولون إذن التعريف يدل على جميع الذاتيات بدلالة المطابقة والتضمن. كيف دلالة المطابقة؟ أن الحيوان يدل على جسم حساس، إذن هو مطابقته جسم حساس، ثم الجسم ينقسم إلى جوهر متحيز، فالحيوان يدل على جوهر متحيز بالتضمن، والجوهر ينقسم إلى موجود له تعريف، مثلا التعريف أنا ما أعرف ماذا يقولون موجود ماذا، فيقولون جوهر له كذلك ذاتيات الحيوان يدل عليها بالتضمن. إذن صح كلامهم أن التعريف يذكر فيه جميع الذاتيات بالتفصيل، ولكن بماذا؟ هناك تفصيل مباشر بدلالة المطابقة، وهناك تفصيل غير مباشر بدلالة التضمن، فنكون فعلا ذكرنا جميع الذاتيات. هذا الذي يقولونه. طيب الآن هم يقولون إذن في التعريف لا يجوز أن نستخدم إلا دلالة المطابقة ودلالة التضمن. دائما التعاريف فيها دلالة مطابقة ودلالة تضمن. طيب لماذا لا نجوز استخدام دلالة الالتزام؟ كيف ذلك؟ الآن أيها الأحبة ذكرنا ما معنى دلالة، فهمنا ما معنى أن التعاريف يستخدم فيها دلالة المطابقة والتضمن، هي لابد أن تكون بالمطابقة والتضمن حتى نصل إلى جميع الذاتيات، وإلا لن نصل إلى ذلك. طب لو قلنا ابتداء الإنسان ناطق، الآن ناطق أيها الأحبة هذا هو الفصل القريب، وهي بدلال الآن ناطق ما معناها؟ قلنا مفكر بالقوة. ما معنى مفكر بالقوة أيها الأحبة؟ من يعرف؟ مفكر بالفعل هو الآن يقوم بعملية التفكير. مفكر بالقوة عنده قدرة على القيام بالتفكير، وإن لم يكن الآن يقوم بعملية التفكير. جميل. الآن إذا ناطق ما هي دلالة المطابقة لها؟ مفكر بالقوة. ناطق ما هي دلالة التضمن لها؟ مفكر أو بالقوة. جميل. طيب الآن ناطق ما دلالة الالتزام لها؟ هل معنى كلمة ناطق هناك معنى ملازم له؟ هل معنى الناطقية تلزم له معاني ملازمة لها التي دلالة الالتزام؟ نعم، وهي ماذا؟ الحيوانية اللي هي الحياة. جميل. طب لماذا أنتم ألزمتمون أيها المناطق بأن نقول الإنسان حيوان ناطق؟ لماذا لا نقول مباشرة الإنسان ناطق، ونكون هكذا كذلك أحطنا بجميع الذاتيات، ولكن منها ما ذكرناه بالمطابقة، ومنها ما هو بالتضمن، ومنها ما هو بالالتزام، ومنها ما هو بدلالة الالتزام. هم يقولون لا، الإنسان ناطق ما هو نوعه من الحدود؟ حتام ولا ناقص؟ لا، الإنسان ناطق فقط، الإنسان ناطق حد ناقص. لماذا؟ لأننا اقتصرنا فقط على ذكر الفصل القريب. لماذا سموه ناقصا؟ قالوا لأنك لم تذكر الجنس. الآن هنا أناقش المناطق الأرسطيين، هل نحن فعلا ملزمين بأن نذكر الجنس؟ يعني لماذا ألزمتمونا بذكر الجنس القريب؟ لماذا باختصار اعتبرتم دلالة المطابقة والتضمن ولم تعتبروا دلالة الالتزام، وخرجتم بالقاعدة المشهورة، هذه قاعدة مشهورة علميا، دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف. هذه قاعدة ذكرتها بعد السؤال. عندهم قاعدة في علم المنطق، ما هي؟ قد تكون قرأتموها في كتب حتى علمية أخرى، دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف. ما معنى هذه القاعدة؟ أنه لا يجوز لك أن تعتمد في التعريف على دلالة الالتزام، تعتمد فقط على المطابقة وعلى التضمن، أما الالتزام لا يجوز. طبعا المراد بالتعريف هنا ينبغي عليكم أن تفهموا، لأنه التعريف يشمل الحد التام والناقص والرسوم، يقصدون بالتعريف هنا الحد التام. فقولهم دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف أي مهجورة في الحد التام. وهذا كله ترتيب من عند المناطق الأرسطيين. في الحقيقة العقل لا يمنع أن يقول الإنسان ناطق، وأستخدم دلالة الالتزام للاستدلال على الحيوانية، فكأنك عندما قلت الإنسان ناطق كأنك قلت حيوان ناطق، ولكنك اكتفيت بدلالة الالتزام في ناطق عن النص على كلمة حيوان بحد ذاتها. جميل. فلذلك أيها الأحبة، الناظم ذكر ابتداء ما معنى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، حتى عندما نأتي نفهم التعاريف يريد أن يقول لك أن التعاريف يستخدم فيها المطابقة والتضمن. لو ابتداء هكذا لم يذكر هذا الفصل الكامل في دلالة المطابقة والتضمن والالتزام لن تفهم شيئا. إذن هذه مصطلحات علمية، لا تظن أن هناك فصل في هذه المنظومة ذكره عبثا أو تحصيل حاصل، كل شيء هو مصطلحات علمية مهد لها بفصول، ثم عندما وصل إلى مقاصد التصورات سيستخدم جميع تلك المصطلحات ليطبقها على مقاصد التصورات. إذن اختصار الكلام، أحد التام أيها الأحبة المقصود منه الإحاطة بجميع ذاتيات الشيء. هناك ذاتيات مباشرة وهناك ذاتيات غير مباشرة. كيف نحيط بجميع ذاتيات الشيء؟ باستخدام دلالة المطابقة ودلالة التضمن. السؤال الأخير، هل يجوز استخدام دلالة الالتزام عند المناطق في التعريف؟ يعني في الحد التام، عندما أقول في التعريف أقصد بالحد التام، لا يجوز. يجوز أن تستخدمها في الحد الناقص، يجوز في الرسوم، سيأتي معنا الرسوم بابها واسع، أما في الحد التام فلا يجوز الاعتماد عليها. لذلك أنا قلت لكم احذفوا هذه الفائدة وقفوا عند قولنا هل يجوز استخدام دلالة الالتزام في الحد التام؟ فماذا كان الجواب؟ لا يجوز عند المناطق استخدام دلالة الالتزام في الحد التام، بل في الناقص، يعني في الناقص فقط يجوز استخدامها، أو الرسوم لأن بابها واسع. مثال ذلك، قلنا لو عرفنا الإنسان بالفصل القريب فقط، فقلنا الإنسان هو الناطق، فإن الناطقة تدل دلالة التزام على الحيوانية، لأنه يستحيل وجود ناطق أي مفكر من دون حياة، فهي إذن تدل على كلمة حيوان لكن بدلالة الالتزام. ومع ذلك لم يعتبره المناطقة حدا تاما، لأنهم اشترطوا في الحد التام استخدام دلالة المطابقة والتضمن. يعني ربما أنت تصلح العبارة، اشترطوا في الحد التام استخدام دلالة المطابقة والتضمن فقط. ومن هنا جاءت القاعدة المعروفة، دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف. ما المراد بالتعاريف هنا؟ لا، ليس مطلق التعاريف، المراد الحد التام. إذن هذا توضيح للقاعدة، والمراد بالتعاريف هنا الحد التام وليس مطلق التعاريف. الفائدة والتنبيه الأخير قبل أن ننتقل إلى الرسوم، لاحظنا إذن أن باب الحدود عند المناطق بغض النظر كان تاما أو ناقصا، الذي يستخدم فيه فقط هو الذاتيات، الجنس والفصل، سواء كان حدا تاما أو حدا ناقصا. نحن اقتصرنا فقط على ماذا؟ على ذكر الجنس والفصل. حتى نأتي بالحد التام ينبغي الجنس قريب ثم فصل قريب وجميع الفصول القريبة تليها. ما سوى ذلك من ذكر الذاتيات ومن ذكر الذاتيات على غير هذه الصورة يعتبر حدا ناقصا. طيب، ننتقل إلى النوع الثاني من التعاريف وهو الرسوم. نقول الرسم في اللغة هو الأثر، الرسوم جمع رسم، والرسم هو ماذا؟ الأثر. وهذا كثير في كلام الشعراء الذين يحبون يبتدون مطالعهم بذكر الرسوم وآثار المحبوبة عندما تغادر الديار، يسمونها رسوم أي آثار لها. أما في الاصطلاح فالرسم كذلك ينقسم إلى نوعين، رسم تام ورسم ناقص. عاد بلشونا المناطق في التام والناقص. طيب، ما هو الرسم التام أيها المناطق؟ قالوا الرسم التام أن يذكر الجنس القريب ثم الخاصة، أن يذكر الجنس القريب ثم ماذا؟ الخاصة، والخاصة ليست من الذاتيات، هي من العرضيات. أحسنتم. الرسم الناقص هو أن يذكر ماذا؟ قال صوره ثلاث. الرسم الناقص صوره ثلاث. الصورة الأولى للرسم الناقص، يعني باختصار إذا خالفت صورة الرسم التام أصبح الرسم ناقصا، هي القاعدة، إذا خالفت صورة الرسم التام يصبح الرسم ناقصا. فمخالفة الصور إما بذكر الخاصة فقط، قال أو بذكر الخاصة مع جنس بعيد أو متوسط، أو عدم مراعاة الترتيب بين الجنس القريب والخاصة. عدم مراعاة الترتيب بين الجنس القريب والخاصة. مثال ذلك، الإنسان حيوان ضاحك. الآن حيوان ضاحك هل هو رسم تام أو ناقص؟ رسم تام. لماذا؟ ذكر فيه جنس، ذكر الجنس القريب ثم الخاصة، لأنه الضاحك هذه خاصة ليست ناطق، ناطق ذاتي. أما الخاصة أو أما الضاحك فهذه من الخاصة. فقوله حيوان ضاحك هذا رسم تام من جنس قريب وخاصة. هذا أين الصفحة التي تليها؟ أنا ما عندي. جميل. الآن صفحة 92 أيها الأحبة. طيب الإنسان ضاحك، الإخوة الذين لم يأخذوا صفحة 92 أخذت الشيخ، أعطي الشيخ ورقة بالله. الإنسان ضاحك خاصة، هل هو رسم تام أو ناقص؟ ناقص. لماذا؟ لأنه اقتصر على ذكر الخاصة فقط. طيب لو قلنا الإنسان جوهر ضاحك ناقص، لماذا؟ لأنه ذكر الجنس البعيد ثم ذكر الخاصة. ممتاز. أو ضاحك حيوان، قال الإنسان ضاحك حيوان، ما الإشكال؟ عدم مراعاة الترتيب، فهذه كلها رسوم ناقصة. تنبيه، لاحظ أن الرسوم إما خليط من الذاتيات والعرضيات أو عرضيات فقط. لماذا؟ لأن الرسم من جنس وخاصة أو خاصة فقط. إذا كان من جنس وخاصة متى يكون تاما؟ إذا راعينا الجنس القريب ثم الخاصة، وإذا اختل هذا الترتيب فإنه يكون رسما ناقصا، وإذا اقتصرنا فقط على الخاصة فهذا قطعا دائما رسم ناقص. جميل. لذلك قلنا لاحظ، هذا تنبيه مهم أن تفرق، ما الفرق بين الحدود والرسوم عند المناطق؟ الحدود لا تكون إلا بالذاتيات، سواء كان حدا تاما أو حدا ناقصا. الآن التام له صورته، والناقص هي الصور التي فرعناها. الرسوم تكون خليط من الذاتيات والعرضيات أو بالعرضيات فقط. إذا كانت خليط من الذاتيات والعرضيات يمكن أن تكون رسم تام إذا وفينا الشروط، وإما أن تكون رسم ناقص. وإذا كانت بالعرضيات فقط، والمقصود بالعرضيات فقط ما هو؟ الخاصة، فهذا لا يكون إلا رسما ناقصا. فأساس التفريق بين الحد والرسم عندهم ماذا؟ هل استخدمت الذاتيات أو العرضيات؟ هذا الذي نريد التنبيه عليه. طيب النوع الثالث من التعاريف اللفظي، الرسم أمره هين، بابه واسع، لا يوجد فيه تعليقات كثيرة. طيب التعريف أو النوع الثالث من أنواع التعريف هي التعريف اللفظية. طيب ما هو التعريف اللفظي؟ هذا أسهل شيء على التعريف اللفظي. التعريف اللفظي هو أن تفسر المعرف بذكر المراد في الأشهر فقط. عندك لفظة تريد تعريفها، جميل، أن تفسرها بذكر المراد في الأشهر. ذكرنا ما معنى الترادف، ما هو الترادف؟ اتحاد المعنى وتعدد اللفظ، صحيح. فعندك لفظة مثلا قسورة، قال لك الإنسان ما قسورة؟ طلب التعريف، لاحظوا سأل عن واحد كلي، قال ما قسورة؟ فأنت قلت أذهب إلى حد تام وناقص، ولا نذهب إلى رسوم تام وناقصة، اختصر على نفسه المسافة فقال أذهب إلى اللفظي، ما هو اللفظي؟ وذكر المراد في الأشهر، قال الأسد، القسورة هو الأسد، وانتهى الأمر. لو قال لك ما هو المهند؟ السيف. هو بس سمع كلمة مهند في شعر من الأشعار ما فهمها، فجاء يسألك فقال لك ما المهند؟ سأل عن واحد كلي يحتاج إلى تعريف. أنت قلت لا نأتي بالحد ونأتي بالرسوم، نختصر على حالنا المسافة، نأتي بالمرادف الأشهر، فقلنا ماذا؟ السيف. ولاحظوا أيها الأحبة قولنا المرادف الأشهر، لو كان المرادف ليس أشهر مساوي لذلك في الشهرة لا يصلح في التعريف اللفظي. فلو قال مثلا قسورة، هو سألك عن قسورة فقلت أسامة، ما استفاد شيء. أو الغضنفر كما قال لك الشيخ، لو قال لك ما قسورة فقلت غضنفر، هذه قد تكون أخفى من قسورة، عاد كان قسورة كانت واضحة قليلا لدي، عندما قلت غضنفر محيتها تماما. فإذا هذا شرط التعريف اللفظي، التعريف اللفظي يكون بذكر المرادف الأشهر، ومثلنا قسورة الأسد والحسام هو السيف. فائدة نختم بها ذكر هذا النوع الثالث من أنواع المعرفات التي لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى، انظر هناك معرفات أخرى لم يتطرق إليها الناظم مهمة ويستخدمها العلماء. التعريف بالمثال، التعريف بماذا؟ بالمثال، هذا نوع من أنواع التعريف. فمثلا إذا قيل لك ما الاسم، جاء إنسان قال لك يا شيخ عرف ما الاسم، فبدل أن تذكر له الاسم هو ما دل على معنى غير مقترن بزمن، فقلت الاسم كزيد، الاسم كالسماء، ذكرت له مثالا لم تذكر له الصورة التي يريدها المناطق، هذا يسمى تعريف بالمثال. وهذا في الحقيقة من أقرب أنواع التعاريف لذهن السامع، من أقرب أنواع التعاريف. أنت لو تريد الحد التام عاد السامع ما يفهم شيء، أنت تأتي له بذكر التعريف بالمثال، هذا أقرب شيء يمكن أن يفهمه السامع. كذلك من أنواع التعاريف التعريف بالقسمة، مثال ذلك قال لك ما هي الكلمة، سؤال ما الكلمة يحتاج إلى تعريف، سأل عن واحد كلي فقلت الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، هذا يعتبر كذلك نوع من أنواع التعريف، لكنه تعريف بماذا؟ بذكر القسمة. لم تقل له الكلمة قول مفرد، هذا يسمى رسم أو يسمى حد بغض النظر لأنه ناقش في الأمور. لكن إذا قلت له الكلمة لم تذكر ذاك التعريف أتيت له بالتقسيم، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فهذا يسمى تعريف بذكر ماذا؟ القسمة. طيب الآن الظاهر والتعريف بالمثال كقولك الكلمة كمحمد وضرب وضرب ومن كذلك، هذا تعريف بالمثال، ولكن الظاهر أني كررت الفائدة مرة أخرى، ذكرت كلمة التعريف بالمثال أو النوعين. إذن أيها الأحبة العبارة فيها نوع تكرار، من أنواع التعاريف كذلك عند المناطق وعند العلماء التعريف بالمثال والتعريف بالقسمة، وهذا لم يتطرق إليه الناظم. الآن الذي عليه أكثر العلماء الدارج في كتب العلوم في العقيدة وفي الأصول وفي الفقه في جميع العلوم أن التعريف اللفظي، التعريف اللفظي بذكر المرادف الأشهر والتعريف بالقسمة والتعريف بالمثال جميعها من أنواع الرسوم، ولا اللفظي لا يعتبر نوعا مستقلا. المشهور في كتب العلماء أن التعريف اللفظي والتعريف بالقسمة والتعريف بالمثال هذه الأنواع جميعها تعتبر كذلك من قبيل التعريف بالرسوم، وأن التعريف تنقسم إلى حد ورسم فقط، والرسوم تتضمن ما ذكرناه الرسم التام والناقص، وتتضمن التعريف اللفظي والتعريف بالمثال والتعريف بالقسمة. لذلك يكون حاصل طرق التعريف عند المناطق سبعة: الحد التام، الحد الناقص، الرسم التام والرسم الناقص، التعريف اللفظي، التعريف بالمثال والتعريف بالقسمة. هذه طرق التعريف عند العلماء، تستخدم أنت طريق من هذه الطرق. جيد، الآن فقط نعيد قراءة الأبيات حتى يفهم الطالب، ثم ننتقل إلى ذكر شروط التعاريف. قال الناظم رحمه الله تعالى: معرف على ثلاثة قسم، يعني المعرف يقسم إلى ثلاثة أقسام: حد ورسمي ولفظي علم. المصنف أو الناظم هذه طريقته تقسيم ثلاثي: حد ورسمي ولفظي علم. قال: فالحد بالجنس وفصل وقع، يعني بغض النظر حد تام أو حد ناقص لا يهم، المهم أن الحد يكون بالجنس والفصل. فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع، الرسم يكون بالجنس والخاصة. قال: وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. قال: وناقص الحد بفصل أو مع، يعني في الظاهر أيها الأحبة تراجع، يعني هو عندما قال فالحد بالجنس وفصل وقع يقصد الحد التام، هو يقصد الحد التام، وقوله والرسم بالجنس وخاصة مع يقصد الرسم التام، لأنه بعد ذلك سيفصل الناقص. إذن فالحد بالجنس وفصل وقع يقصد الحد التام، ولكن عليك أن تتنبه على قضية ثم، عليك أن تتنبه على قضية ثم، لأنه لم يذكر فالحد بالجنس ثم بفصل، وقالك فالحد بالجنس وفصل وقع لصالح النظم، هو سيتلف النظم لو قال ثم هنا. لكن أنت عليك أن تعرف أن الحد التام صحيح بالجنس والفصل، ولكن بالقيود التي ذكرناها. هل أي جنس؟ لا، الجنس القريب. وهل أي فصل؟ لا، الفصل القريب. وينبغي أن تذكر جميع الفصول، لذلك العبارة فيها اختزال كثير، فأنت ينبغي عليك أن تعود إلى الشرح حتى تفهمها. فالحد بالجنس وفصل وقع يقصد الحد التام، والرسم بالجنس وخاصة مع يقصد الرسم التام مع استوفاء الشروط التي ذكرناها. وناقص الحد، الآن سيتكلم عن الحد الناقص. قال: وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. ذكر كم صورة من صور الحد الناقص؟ ذكر صورتين، ذكر ماذا؟ ذكر الفصل فقط، أو ذكر الفصل مع الجنس البعيد أو الجنس المتوسط، ونحن ذكرنا صور أشمل للحد الناقص، لم نقتصر على ما ذكره الناظم لتبين الكلام. ثم قال: وناقص الرسمي، الآن الرسم الناقص بخاصة فقط، يكون بالخاصة فقط، هذه صورة. قال: أو مع جنس أبعد قد ارتبط، أو الخاصة مع الجنس البعيد. وبقي عليه صورة تركها، ما هي؟ من يأتي بها سريعا؟ أيوة، ذكر صورتين من صور الرسم الناقص، وهي صورة الذكر الخاصة فقط، وصورة ذكر الجنس البعيد أو المتوسط ثم الخاصة، والصورة الثالثة التي أتممنا بها القسمة أن يخالف الترتيب. جميل. قال: وما بلفظي لديهم شهرة. وعليكم السلام. قال الآن انتقل إلى الحد التعريف اللفظي، فقال: وما بلفظي لديهم شهرة تبديل لفظ برديف أشهر. هذا تعريف اللفظي، ما هو؟ أن تبدل اللفظة بلفظة أشهر منها، يعني اللفظة المعرفة التي تريد أن تعرفها تأتي بمرادف، ولكن ماذا قال؟ أشهر، يعني بالرديف الأشهر. كم بقي أذان المغرب؟ دقيقتين. جيد، نكمل فيها الشروط. طيب ننتقل أيها الأحبة إلى ذكر الشروط، فنقول قال الناظم رحمه الله تعالى: وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا، ولا مساويا ولا تجوزا، بلا قرينة بها تحرزا، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدر ما رووا. أيها الأحبة، يعني قبل أن أدخل فقط أنبه على قضية علم الأصول. قلنا في علم الأصول التعريف عندهم مرادف لماذا؟ للحد. فكيف يقسمون؟ يقولون التعريف، أو يقولون الحد هكذا: الحد حقيقي تام، حقيقي ناقص، ثم رسم تام، رسم ناقص، ولفظي وما شابه ذلك. فيستخدمون كلمة الحد في التقسيم. نحن رأس التقسيم عندنا كلمة المعرف، ينقسم إلى حد ورسم ولفظي على طريقتي، أو حد ورسم على التفصيل الذي ذكرناه. أما الأصوليون ففي الأغلب لا، يجعلون الحد هو رأس التقسيم، ثم يذكرون الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. فالحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص هي أنواع من أنواع الحد عند الأصوليين. أما المناطق لا، المعرف حد ورسم ولفظي. هذا فقط إذا قرأت كتب أخرى لا يشكل عليك المصطلح. دائما هذا الذي ننبه عليه، عليك أن تهتم تفريق المصطلحات في العلوم. العلم الواحد أو العلوم بشكل عام تتنوع فيها المصطلحات، يكون هذا المصطلح عندهم شيء وفي علم آخر شيء آخر. الطالب إذا فقط تصور تعريفا واحدا للمصطلح قد اختل عليه الأمور في العلوم الأخرى. أيها الأحبة، بعد أن عرفنا الصورة التي ينبغي علينا أن نركب بها الذاتيات في الحدود، أو نركب عليها الذاتيات مع العرضيات في الرسوم، بقي علينا أن نذكر شروط يشترطها المناطق حتى يكون هذا الحد، حتى يكون هذا التعريف صالحا لأن يكون تعريفا. هناك شروط معايير، كيف نقول المواصفات والمقاييس، عندنا مقاييس ومواصفات يجب أن توجد في التعريف حتى نقول هذا التعريف تمام، يصلح أن يكون تعريفا لهذا الشيء. ما هي الشروط التي ذكرها؟ نذكر الشرط الأول ونذهب إلى الصلاة. الشرط الأول أيها الأحبة، قال الشرط الأول الاضطراد والانعكاس. الاضطراد والانعكاس هذا الشرط الأول من شروط التعريف، سواء كان حدا، سواء كان رسما، سواء كان تاما ناقصا، ينبغي أن توجد في هذه الشروط. الشرط الأول ما هو؟ قال الاضطراد والانعكاس، بغض النظر عن نوع التعريف. الشرط الأول هو الاضطراد والانعكاس، بعبارة أخرى مشهورة أن يكون التعريف جامعا مانعا، يسمى اضطراد وانعكاس ويسمى الجامع المانع. طيب ابتداء، ما هو تعريف الاضطراد؟ ولاحظوا هناك خلاف اصطلاحي بين العلماء في هذا الموضوع، ننتبه عليه. الاضطراد قال أن يكون التعريف مانعا من دخول غير أفراد المعرف. أن يكون التعريف مانعا من دخول غير أفراد المعرف. عندما نقول أيها الأحبة الحيوان أو الإنسان حيوان، عندما قلنا الإنسان حيوان، إذن التعريف ما هو الآن؟ حيوان. هل هذا التعريف يمنع دخول أفراد غير أفراد الإنسان؟ ولا يدخل فيه كذلك الأسد والحصان والجمل وما شابه ذلك؟ إذن هذا التعريف غير مانع، لم يمنع من دخول أفراد ليست حقيقة موجودة ضمن أفراد المعرف. المعرف هو الإنسان، جميل؟ فعندما قلنا الإنسان حيوان، هذا التعريف بكلمة حيوان يشمل، لا يشمل فقط أفراد الإنسان، ويشمل كذلك كما قلنا الأسود والجمال والأحصنة وجميع الأمور. فيسمى هذا التعريف ماذا؟ تعريف غير جامع، أو عفوا غير مضطرد. يسمى التعريف نعم غير مضطرد، غير مانع، غير مضطرد أو غير مانع. أحيانا يستخدمون عبارة غير مضطرد، وأحيانا يستخدمون عبارة غير مانع، هذا هو هذا، لا فرق بيننا. الاضطراد ما هو أيها الأحبة في اصطلاح المناطق؟ قال أن يكون التعريف مانعا. ما معنى مانعا؟ هذا مهم. أن يكون التعريف مانعا أي يمنع دخول أفراد ليست في الحقيقة من أفراد المعرف. المعرف هو الإنسان، فعندما قلنا الإنسان حيوان هذا التعريف غير مانع، غير مضطرد، لأنه سمح لأفراد أخرى ليست من الإنسان أن تدخل، لذلك قلنا هو غير مانع أو غير مضطرد. إذن الاضطراد أن يكون التعريف مانعا من دخول غير أفراد المعرف، هذا يسمى المانع. طب عكس الاضطراد ما هو؟ الانعكاس. قال الانعكاس أن يكون التعريف جامعا، أن يكون التعريف جامعا لكل أفراد المعرف فلا يخرج منه فرد. لو قلنا العكس، لو قلنا ما تعريف الحيوان، فقلت إنسان، سئلت ما تعريف الحيوان، ما الحيوان؟ فقلت ماذا؟ إنسان. هل هذا التعريف أيها الأحبة يشمل جميع أفراد الحيوان أو يشمل فقط جزء من هذه الأفراد وهي الإنسان؟ يشمل جزءا واحدا، وبقي علينا أفراد كثيرة من الحيوان لم يشملها هذا التعريف، فيسمى هذا التعريف غير جامع، يسمى غير جامع أو غير منعكس. هذا هو المشهور أيها الأحبة عند الجمهور، أن يفسر الاضطراد بعدم بأنه مانع، وأن يفسر الانعكاس بأنه جامع. القرافي رحمه الله تعالى له رأي آخر، فقط اصطلاح، عكس الأمر، فجعل تعريف الاضطراد للانعكاس وتعريف الانعكاس للاضطراد. ما معنى هذا؟ القرافي رحمه الله تعالى قال الاضطراد أن يكون التعريف جامعا، والانعكاس أن يكون التعريف مانعة، والمسألة اصطلاحية. قلت هذا ولا قلت هذا؟ الأمر واسع، لكن المشهور عند الجمهور أن الاضطراد معناه أن يكون مانعا، والانعكاس أن يكون جامعا. طيب، نقول متى يكون التعريف جامعا مانعا؟ عرفنا الآن مفهوم الاضطراد وعرفنا مفهوم الانعكاس. الاضطراد أن يكون مانعا على الطريقة المشهورة عند الجمهور، والانعكاس أن يكون جامعا. طيب، متى يكون التعريف مضطردا منعكسا؟ بعبارة أخرى، متى يكون جامعا مانعا؟ قال يكون التعريف جامعا مانعا إذا لم يكن أعم ولا أخص من المعرف. يكون التعريف جامعا مانعا إذا لم يكن لا أعم ولا أخص، يكون مرادف له أو مطابق له تماما. طبعا هم لا يسمونه مرادف، يعني أنت تقول لماذا لا يسمونه مرادف؟ هم علميا لا يسمى هذا مرادف، لا عند الأصوليين ولا عند اللغويين، ولكنه شبيه بالمرادف، هو شبيه بالمرادف. المرادف تعدد اللفظ واتحاد المعنى، هنا المعرف والتعريف تعدد اللفظ ولكن المعنى بالضبط واحد، صحيح، ولكن ليس ترادفا اصطلاحيا. الآن أنا أريد أن أبعد لفظة التساوي، البعض يستخدم لفظة التساوي، أنا لا أخفيك، البعض يقول أن يكون المعرف مساويا أو أن يكون المعرف مساويا للمعرف، لا أعم ولا أخص، لكن لأن استخدمت معك قديما لفظة التساوي في اصطلاح خاص بالتباين الجزئي، ما أحببت أن أوردها هنا حتى لا تشكل عليك، لذلك فقط عدلت عن هذا، وإن كان البعض يعبر به، فأنا أقول ابتداء أن تعريف الجامع المانع هو أن يكون المعرف مطابقا للمعرف، أو أن يكون المعرف مطابقا للمعرف، لا أعم ولا أخص منه. نقول إذا كان التعريف، الآن الصورة الأولى، أن يكون التعريف أعم من المعرف، إذا كان التعريف أيها الأحبة أعم من المعرف، فيكون التعريف جامعا ولا يكون مانعا. مثال ذلك، إذا قلنا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، الآن حيوان أيها الأحبة تجمع جميع أفراد الإنسان، صحيح؟ جميع أفراد الإنسان موجودة في الحيوان، ولكن هل يدخل هناك أفراد أخرى في التعريف؟ نعم، يدخل أفراد أخرى ليست من الإنسان، هي الأسد وما شابه ذلك. فهذا التعريف أيها الأحبة يقول جامع ولكنه ليس مانعا، يكون جامعا منعكس وليس مضطر. نعم، بغض النظر، لذلك نريد أن نشغل الطلاب، خلونا على الجامع والمانع، الظاهر أنها أسهل، الجامع يجمع والمانع يمنع. فإذا إذا كان التعريف أعم من المعرف فيكون التعريف حينئذ جامعا، لأن الحيوان جمعت جميع أفراد الإنسان ولكنها ليست مانعة. لماذا؟ لأنها لم تمنع دخول أفراد أخرى ليست من قبيل الإنسان في التعريف. الحالة الثانية، أن يكون التعريف أخص من المعرف، التعريف الآن عكس، التعريف هو الأخص، فيكون حينئذ هذا التعريف مانعا ولكنه لا يكون جامعا. ومثلنا بقولنا الحيوان إنسان، هذا التعريف أيها الأحبة مانع، يعني مانع من دخول أفراد ليست من الحيوانات في مفهوم الحيوان، ولكن هل هو جامع جمع جميع أفراد الحيوان أو فقط خاص بنوع محدد من الحيوانات وهي الإنسان؟ خاص بنوع محدد وهو الإنسان، فهذا يسمى مانعا وليس جامعا. طيب، الحالة الثالثة، لاحظوا الآن نستخدم مصطلحات العموم والخصوص، والآن سنستخدم مصطلح العموم والخصوص الوجه والتباين حتى تفهم لماذا الناظم قدم لك بذكر النسب بين الألفاظ والمعاني، لأنه سيستخدمها في باب التعاريف. الصورة الثالثة، إذا كانت العلاقة النسبة بين التعريف والمعرف هي العموم والخصوص الوجهي، أو كانت التباين، سواء كانت هذه العلاقة أو كانت هذه العلاقة، فلا يكون التعريف حينئذ لا جامعا ولا مانعا، لا يكون التعريف لا جامع ولا مانع. مثال ذلك الحمد والشكر، العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي. لو قال لك شخص ما الحمد؟ فقلت الحمد هو الشكر، هذا ليس جامعا ولا مانعا، لماذا؟ عندما قلت الحمد والشكر هناك نوع من الحمد لم يدخل، وهو ماذا؟ الحمد الذي لا يكون في مقابلة النعمة. وكذلك دخلت أفراد في الحمد ليست من الحمد، وهي ماذا؟ ما كان بالقلب أو بالجوارح. فإذا لم يجمع ولم يمنع. عد إلى البيت وتأمل فيها، ستجد الكلام سريع الآن، لكن لو تأملت، ومن ذكر أو يذكر عندما بينا علاقة العموم والخصوص الوجهي بين الحمد والشكر سيدرك هذا الكلام، سيدرك أن الحمد لا يمكن أن يعرف بالشكر، لأن العلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص الوجهي. طبعا كيف تميز ذلك؟ تميز إذا كنت تعرف تعريف الحمد وتعريف الشكر، وسبق أن سمعت الدروس التي تكلمنا فيها الحمد والشكر. أما ابتداء هكذا تريد أن تعرف المعلومة وأنت ما حضرت معنى الحمد وما معنى الشكر، هذا سلم علي يا شيخ. طيب العموم والخصوص الوجهي إذن يجعل العلاقة لا يجعل التعريف ليس جامعا ولا مانعا. كذلك إذا كانت العلاقة التباين بين التعريف والمعرف كذلك لن يكون جامعا ولا مانعا. لو قلت الإنسان هو الفرس، ما العلاقة بين لفظة الإنسان ولفظة الفرس؟ التباين الكلي، صحيح؟ التباين الكلي. إذن هذا التعريف قطعا ليس بجامع ولا مانع، لأنه لم يجمع أي فرد من أفراد الإنسان ولم يمنع كذلك أفراد الحيوان الأحصنة من أن تدخل، لذلك هذا ليس جامعا ولا مانعا. فالتعريف الجامع والمانع حينئذ ما يسمى أن لا يكون، أو نقول متى يكون التعريف جامعا مانعا؟ إذا لم يكن التعريف لا أعم ولا أخص، بالعبارة التي استخدمها الشيخ وإن كنت أنا ابتعدت عن استخدامها، أن يكون التعريف مساويا. تريد عبارة أقرب، أن يكون التعريف مرادفا للمعرف، أن يكون التعريف مرادفا للمعرف، وإن كان علميا لا يسمى هذا ترادف، ولكن لما في النهاية اصطلاحي هم أحدا يصطلحون ونحن نصطلح. أن يكون التعريف مرادفا للمعرف، كيف تقول قصورة هو الأسد والحسام هو السيف؟ كذلك التعريف تام ولا ناقص، حد ولا رسم، ينبغي أن يكون مرادفا. المعنى الذي يصدق عليه هذا هو فقط المعنى الذي يصدق عليه هذا، ونكمل الباقي بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن أيها الأحبة، انتهينا من الشرط الأول من شروط التعاريف عامة، قلنا هذا لا يتعلق بنوع من أنواع التعاريف، شروط التعاريف عامة. الشرط الأول أن يكون مضطردا منعكسا، أي أن يكون نقول مانعا جامعا، مضطردا منعكسا مانعا جامعا على طريقة الجمهور، والأمر في النهاية اصطلاحي. وأنا يهمني أن الطالب قضية المانع والجامع نحن نذكرها سريعا، عندما تعود عليك أن تفكر فعلا لما تقول الإنسان حيوان حاول أن تتصور اختلال الشرط هنا، وعندما نقول العكس الحيوان إنسان أو الإنسان حيوان بشكل عام حاول أن ترى كيف اختل الشرط المانع والجامع، لأن هذا مهم في التعاريف. يعني هذا اشتراط صحيح في الحقيقة، هذا اشتراط صحيح، هناك أمور يشترطونها نخالفهم فيها، لكن لأن هذا الشرط صحيح ينبغي أن نركز عليه، لأن التعريف إذا لم يكن جامعا مانعا السامع لم يتصور الشيء على حقيقته أو لن نميزه كذلك التمييز الصحيح. فالجامعية المانعية مهمة. الشرط الثاني من شروط التعريف أيها الأحبة، قال أن يكون الحد أظهر من المحدود. في ماذا؟ يعني في المعنى، يقصد في ماذا؟ في المعنى. أن يكون الحد أظهر من المحدود، لا أخفى منه ولا مساويا له في الظهور، هذا معنى المساواة هنا. أن يكون الحد معناه أظهر من معنى المحدود، أو أن يكون التعريف معناه أظهر من المعرف، ولا يكون مساويا ولا أخفى. فعندما نقول مثلا الماء، عرف الماء، تقول جوهر سيال. الآن الماء هنا التعريف في الحقيقة أخفى من المعرف، أنا قلت لك عرف الماء تريد توضيح، فأتيت بهذا التعريف جوهر سيال يتكون من الأكسجين والهيدروجين. هنا التعريف في الحقيقة أخفى في معناه من المعرف، يعني صحيح ولا لا؟ أنت تصبح هذا التعريف فعلا هو الذي يحتاج أن نقول أنه هذا هو الماء. جميل. كذلك لو قيل مثلا النار جسم كالنفس، يعني عبارة خفية صحيح، يعني هذا يذكرها بعضهم، النار جسم كالنفس، تقول هذا خافي، فهذا التعريف لا يصلح على شروط المناطق، لا يصلح، لأن التعريف أخفى من المعرف، أصبح أخفى من المعرف، التعريف يحتاج إلى تعريف. كذلك لا يكون مساويا له، ويمثلون له بقضية المتحرك. لو قيل لك عرف المتحرك، فقلت المتحرك هو ما ليس بساكن، قالوا هذا ذهب وعاد وجال في مكانه، أتى بشيء مساوٍ. أما التعريف التحريك مثلا هو الانتقال من موضع إلى موضع، نعم هذا تعريف، هذا أوضح. أما تقول المتحرك وما ليس بساكن هذا تعريف مساوي، فعلى شروط المناطق لا يصلح كذلك. إذن الشرط الثاني أن يكون التعريف أظهر في معناه من المعرف، لا مساويا ولا أخفى منه، وعرفنا الأمثلة. الشرط الثالث أن لا يستخدم المجاز، أضيف كلمة لا سقطت، ألا يستخدم المجاز، ألا يستخدم المجاز فيه أي في التعريف إلا إذا وجدت قرينة تدل على المقصود. طبعا أيها الأحبة في الشرط الثاني قلت أن يكون الحد أظهر من المحدود، هذا استخدمت الحد هنا على طريقة الأصوليين، وإنما التعبير العلمي المنطقي أن يكون المعرف التعريف أظهر من المعرف، هذا فقط للتنبيه، يعني حتى لا يتوهم الطالب أن هذا الشرط خاص بماذا؟ بالحدود. فالعبارة العلمية أنا أحياناً من باب السرعة نقول بتعريف الأصوليين، هذا تخصص، يقول أن يكون الحد التعريف أظهر من المعرف، جيد؟ إذا قلت الحد وأضفت بالاعتبار الأصولي يصلح ذلك، ما في إشكال. طيب الشرط الثالث قلنا أن لا يستخدم المجاز في التعريف إلا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك، جيد؟ ما يجوز تستخدم المجاز إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه. الآن سبق معنا أيها الأحبة في باب نسبة الألفاظ مع المعاني أن وضحنا ما معنى الحقيقة وما معنى المجاز. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، والمجاز اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا باشتراط وجود العلاقة والقرينة، وهذا بابه في الأصول في البلاغة. لكن ابتداء نقول لا يجوز استخدام المجاز في التعاريف إلا إذا وجدت قرينة تدل على المعنى، لأن السامع في الأصل إذا سمع اللفظ فإنه يحمله على معناه الحقيقي. هو ما الذي يدريه أنك استخدمت هذه اللفظة في التعريف بالمعنى المجازي؟ يحتاج إلى قرينة. إذا لم تأتي بالقرينة السامع سيحمله على معناه الحقيقي، فإذا لا يصلح للمعرف أن يأتي في التعريف بلفظة مجاز أو لفظة يقصد بها المعنى المجازي من دون أن يأتي بقرينة لتدل على ذلك. وهذا المثال ربما يعني ليس بجيد كثيرا لكن يذكره المناطقة، أنا أتيت به من كتبهم، يقولون لو قيل لك عرف ما الإنسان الأحمق أو الغبي، يقولون الإنسان الأحمق يقولون هو الحيوان الناهق، جيد؟ الآن هل هذا تعريف يصلح؟ الآن هذا تعريف الإنسان بأنه الأحمق بأنه حيوان ناهق، ها هنا استخدم ألفاظ مجازية، صحيح ولا لا؟ لأنه هنا في الحقيقة لا يقصد بالإنسان هذه الدابة التي يذكرونها، ولكن يقصد تشبيهه بهذه الدابة في بلادته، هو المراد التشبيه في البلادة، جميل؟ فإذا قيل لك ما الإنسان الأحمق فقيل الحيوان الناهق، نقول هنا استخدم ألفاظ ولم يرد بها معناها الحقيقي. الآن حيوان لا على معناها الحقيقي لا إشكال، أين اللفظة التي استخدمت في المعنى المجازي؟ يقولون كلمة الناهق لم تستخدم في معناها الحقيقي، وإنما أراد التشبيه بين هذا الإنسان الأحمق وبين تلك الدابة في الغباء. جيد، الآن أيها الأحبة هل يوجد تعريف عند المناطق خلا من عند بشكل عام في كتب التعاريف في العقيدة وفي الفقه وفي الأصول وفي البلاغة، هل يوجد تعريف خلا من المجاز؟ يعني أنت عندما تقرأ هذا الشرط تتوهم أن الأصل أن كل التعاريف يؤتى فيها بالحقائق، فإذا أراد الإنسان استخدام المجاز يأتي بالقرينة. الآن السبكي رحمه الله تعالى في منع الموانع تاج الدين السبكي ينص على أنه لم يقف عن علمه الغزير، لم يقف على تعريف في كتب المنطق في كتب العقيدة ولا في كتب الأصول ولا في الفقه، لم يقف على تعريف يخلو من المجاز، لا يقف. وهذا عندما يطلقها عالم هو طبعا لا نقول هي 100%، ولكن هذا يدل على أن استخدام المجاز في التعاريف هو الأكثر، استخدام المجاز في التعاريف هو الأكثر وهو المشتهر عند العلماء. أي تعريف أيها الأحبة ستجدون فيه نوع من أنواع التجوز، لأن علاقات المجاز كثيرة. لذلك قال في منع الموانع إني لم أرى تعريفا إلى الآن لا مجاز فيه، لا في المنطق ولا في الكلام يعني في علم العقيدة ولا في الأصول، وهي العلوم التي تحرر التعاريف فيها أكثر من غيرها، فما ظنك بغيرها؟ جيد، الآن ننتقل إلى الشرط الرابع. قلنا الشرط الرابع ألا يكون في التعريف لفظ يحتاج معرفة مدلوله إلى معرفة المحدود أو المعرف بشكل عام، كلمة المعرف دائما هنا أدق. قال لألا يلزم من ذلك الدور. الشرط الرابع ألا يكون في التعريف لفظة، هذه اللفظة معرفتها تتوقف على معرفة المعرف، جميل؟ عندنا معرف ثم سقنا تعريف له، هذا التعريف لا يجوز أن تأتي فيه بلفظة، فهم هذه اللفظة وتصورها يتوقف ابتداء على تصور التعريف، لأن هنا صار في دور. أنا أقول لك عرف مثلا الفقه، ثم تأتي أو مثلا نقول عرف الأمر، تقول الأمر طاعة الآمر. الآن السامع علميا لن يعرف ما معنى الآمر إلا إذا كان متصورا ابتداء لمعنى الأمر حتى يعرف من هو الآمر. فلو قيل لك عرف ما هو الأمر عند الأصوليين، تجد تأتي إلى ابن قدامة في روضة الناظر يقول لك الأمر هو طاعة الآمر، نقول هذا ليس تعريفا علميا. لماذا؟ لأنه استخدم لفظة في التعريف وهي لفظة الآمر، تفهمها وتصورها عند السامع يتوقف ابتداء على فهمه لمعنى المعرف. هو لا يعرف الأمر، فكيف سيعرف الآمر؟ هذا الذي نريده. فإذا قيل لك ما هو الأمر فقل طاعة الآمر، سيقول لك الآمر إذن، الآمر إذن هناك يوجد أمر صدر من شخص، لأن الآمر اسم فاعل تدل على شخص صدر منه الأمر. إذن ما هو الآمر؟ إذن سيحتاج إلى تعريف الأمر، فتعود تقول له الأمر هو طاعة الآمر، يقول لك إذا الآمر ما هو الآمر؟ قل هو الذي صدر منه الأمر، فيقول لك طب هو ما الأمر؟ تقول هو طاعة الآمر، ويلزم الدور ويبقى يدور مع هذا الشخص ولا ينتهي. لذلك هذا يسمى عند المناطق دورا، يسمى عند المناطق دور، تبقى تدور في مكان واحد لا نصل إلى نتيجة. فهمنا وجه الدور في هذه القضية؟ إذا قيل الأمر هو طاعة الآمر، السامع الآن يحتاج إلى أن يفهم ما معنى الآمر، صحيح؟ يحتاج إلى أن يفهم ما معنى طاعة، ويحتاج أن يكون يفهم ما معنى الآمر. إذا فهم ما معنى الطاعة وما معنى الآمر سيعرف الأمر. الآن فهم السامع لمعنى الآمر يحتاج فيه مسبقا أن يكون يعرف ما معنى الأمر حتى يعرف ما معنى الآمر. فتحتاج إذا يقول لك إذا طب ما الآمر، تقول له هو الشخص الذي صدر منه الأمر، يقول لك ما الأمر، تعود تقول طاعة الآمر، يقول لك ما الآمر، أنا أحتاج إلى أن أعرف الآمر حتى أعرف الأمر، ومعرفة الآمر تتوقف على معرفة الأمر. إذا تحتاج إلى لفظ غير الآمر حتى يتصور السامع ما معنى الأمر، هذا الذي أردناه. طيب إذا قلنا تعريف الأمر طاعة الآمر، لو قيل لك مثلا عرف العالم، قلت العالم هو الذي يدرك المعلوم، هنا استخدمت لفظة المعلوم، ولفظة المعلوم والعالم تشتركان في أصل اشتقاق واحد وهو العلم، فإدراكه كذلك للمعلوم عرفت يتوقف على إدراك العلم، جميل، كذلك هذا لا يصلح. الآن قال العالم هو من يدرك المعلوم، الآن اشتركت لفظة العالم ولفظة المعلوم الموجودة في التعاريف، لفظة العالم هي ماذا؟ هي المعرفة، قيل لك ما العالم، ولفظة المعلوم هذه لفظة وردت في داخل التعريف، صحيح؟ الآن لا يجوز أن تورد لفظة في التعريف تشترك مع المعرف في أصل الاشتقاق، في مادة واحدة من الاشتقاق، لأن إدراك معنى المعلوم جيد يتوقف ابتداء على إدراك معنى ما يقولون العلم، جيد، فهذا سيؤدي كذلك بنا إلى نوع دور، وإن لم يكن كالدور في حال الأولى ولكن سيؤدي إلى نوع دور. لذلك القاعدة العامة في هذا الباب أنه لا يصح أن يأتي في التعريف بلفظة هي من مشتقات المحدود أو من مشتقات المعرف، فالآمر هي من مشتقات الأمر، فلا يجوز أن تأتي في التعريف بلفظة هي من مشتقات المعرف، لأنه سيؤدي بك إلى الدور، أو تشترك هي مع المعرف في مادة واحدة. هذا كضابط عام، ولكن أنت إذا فهمت الأمر ما الذي نقصده يسهل عليك أن تعرف أنه لا يجوز لك أن تأتي بلفظة في التعريف، فهم هذه اللفظة يتوقف على فهم التعريف ابتداء. طيب خامسا أو الشرط الخامس، قال ألا يحتوي التعريف على ألفاظ مشتركة، يعني ألا يحتوي على المشترك اللفظي، وبينا سابقا ما معنى المشترك اللفظي، أن يتحد اللفظ ويتعدد الوضع والمعنى، مثل لفظة العين ولفظة القرب. فلو قيل لك عرف ما هو الجاسوس فتقول الجاسوس هو العين، لا يصلح. لماذا؟ لأنها لفظ مشترك لفظي، العين تحتمل العين الباصرة، وتحتمل عين الذهب، وتحتمل عين الماء، وتحتمل كثير، فعندما قلت الجاسوس هو العين استخدمت المشترك اللفظي. طب متى يجوز استخدام المشترك اللفظي؟ إذا وجدت القرينة. فحال المشترك اللفظي كحال المجاز، المجاز لا يجوز أن يستخدم إلا بالقرينة، فكذلك المشترك اللفظي لا يجوز أن يستخدم إلا في القرينة. فلو قيل لك ما الجاسوس فقال هو العين الذي يبعثه العدو، نعم عرفنا ما الذي يقصد حينئذ بالعين، بكلمة ماذا؟ بقوله الذي يبعثه العدو، هذه قرينة وضحت أن ما الذي أردته بالعين هنا. فإذا المشترك اللفظي والمجاز كلاهما لا يستخدمان في التعاريف إلا مع وجود قرينة. لو قيل لك ما هو الحيض فتقول الحيض تعريفه هو القر، القر لفظة مشتركة تطلق على الحيض وتطلق على ماذا؟ الطهر. فتعريفك للحيض بأنه القر كذلك لا يصح. أما لو قلت الحيض هو القر الذي يأتي في أوقات معلومة في الشهر لا تزيد عن 7 أيام، نعم هنا لفظة مشتركة ولكن أتيت بقرينة تبين ما الذي أردته منها. إذن هذا هو الشرط الخامس، عدم استخدام المشترك اللفظي إلا مع وجود قرينة. الشرط السادس كذلك لا يجوز دخول الأحكام في الرسوم وكذلك في الحدود، لكن أنا فصلت فقلت لا يجوز دخول الأحكام في الرسوم، أما الحدود فقطعا لا يجوز دخول الأحكام فيها، لا يحتاج إلى اشتراط ذلك. لماذا؟ الأحكام أيها الأحبة تعتبر من قبيل الخاصة ولا تعتبر من قبيل الذاتيات. ما معنى الأحكام؟ عندما يقول ابن آج الروم رحمه الله تعالى في تعريف الفاعل ما هو؟ ماذا قال؟ ابن آج الروم يا جماعة ها؟ حد محتاج. الفاعل هو الاسم المرفوع صحيح؟ المذكور قبله فعله. قال الاسم المرفوع، المرفوع هذا حكم، حكمت على هذا يسمى حكما، حكمت عليه بأنه ماذا؟ المرفوع. جميل. الآن هذا كلمة المرفوع التي تسمى حكما، اللفظة إذا كانت حكما أو معناها يدل على حكم فإنها تعتبر من قبيل الخاصة عند المناطق، ليست من قبيل الذاتيات، ليست جنس ولا فصل، تعتبر عندهم من قبيل الخاصة لأن الأحكام ليست من ذاتية الشيء، صحيح ولا لا؟ هل الأحكام هي من ذاتية الشيء من ماهية الشيء أو خارج عن؟ هي خارج، نعم قد توجد فيه، نقول الفاعل مرفوع حكمه أنه مرفوع، لكن الحكم هذا ليس من ماهية الفاعل، لذلك الأحكام لا تكون أبدا من الذاتيات، هي دائما خاصة. نعم. الواجب يقول ما يثاب فاعل. أحسنت. وهذا من عندما يعرفون، هذا مشهور عند الأصوليين، يقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا في الحقيقة ليس الواجب، هذا حكم الواجب، هذا حكم للواجب. الآن هل يجوز استخدام الأحكام في الحدود؟ هل يصح كلام ابن آج الروم الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله؟ ابن آج الروم لو لاحظتم في جميع كتابه متنه استخدم عبارة الاسم المرفوع، الاسم المنصوب، في المرفوعات كان يعرف الاسم المرفوع وفي المنصوبات يقول الاسم المنصوب، استخدم الأحكام في داخل تعاريفه. نقول عند المناطق في اصطلاح المناطق لا يجوز استخدام الأحكام أبدا لا في الرسوم ولا في الحدود. قلنا في الحدود هذا قطعي لأن الحد يكون بالذاتيات والحكم ليس من الذاتيات، الحكم أحسن أحواله أن يكون من الخاصة. جميل. طيب إن كان من الخاصة هل يجوز أن أستخدمه كذلك في تعريف الرسم؟ يعني هل يجوز أن أستخدمه في الرسوم؟ في الحدود عرفنا لا يجوز. طب هل يجوز استخدامه في الرسوم؟ هل يجوز استخدامه في الرسوم؟ قلنا لا يجوز كذلك استخدامه في الرسوم، حتى والله أعلم أنهم لا يعتبرونه من قبيل الخاصة، حتى الحكم، الحكم لا يعتبرونه من قبيل الخاصة، وإن كان البعض قد يتساهل يجعله من قبيل الخاصة، لكني لا أرى أنه حتى من قبيل الخاصة. لماذا؟ لأن ما عندما نقول الفاعل هو الاسم المرفوع، الآن المرفوع هل هو خاصة بحقيقة واحدة وهي حقيقة الفاعل؟ الآن عندما نقول ضاحك هذا خاص بماذا؟ بالإنسان. متعجب هذا خاص بماذا؟ بالإنسان. طب إنما أقول مرفوع، المرفوع هو الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر كلها مرفوعة، إذن حتى الحكم في الحقيقة ليس خاصة لأنه لا يختص بماذا؟ بحقيقة واحدة، بحقيقة الفاعل أو نائب الفاعل، وإن كان البعض أن يتجوز الله أعلم، لكن علميا لا يصح حتى تسميته من قبيل الخاصة، هو أقرب إلى العرض العام، أقرب إلى العرض العام، يوجد ضمن حقائق كثيرة فهو أقرب إلى العرض العام، لذلك يقول لا يجوز إيراده لا في الحدود ولا يجوز كذلك إيراده في الرسوم. لذلك قلنا أما الحدود فقطعا لا تدخلها الأحكام لأن الأحكام من قبيل الخاصة، هذا أضعوا عليه علامة استفهام ولا يظهر لي قوله لأنه من قبيل الخاصة. انظروا ماذا قلنا، قال أما الحدود فقطعا لا تدخل لأن الأحكام من قبيل الخاصة، هذا فيه نظر، هذا قولوا فيه نظر، والذي يظهر الله أعلم أنه حتى ليس من قبيل الخاصة وإنما من قبيل العرض العام لأنه لا يتعلق بحقيقة واحدة، لا يتعلق بحقيقة واحدة. نعم بعض الأحكام قد تتعلق بحقيقة واحدة، هذه قد نسميها خاصة، أما هكذا أطلق رأيا عاما أن الأحكام دائما من قبيل الخاصة هذا فيه نظر والله أعلم. فنقول إذن لذلك هذا الشرط إذن يختص بالرسوم ابتداء أنه لا يجوز إيراد الأحكام فيها، أما الحدود فهذا مفروغ منه. فقولنا يختص بالرسوم ليس لأن الحدود يجوز إيراد الأحكام فيها، لا، لأن الحدود مفروغ من أمرها ابتداء أنها بالذاتيات والأحكام ليست من قبيل الذاتيات. طبعا هذا تقريرهم وهذا فيه نظر أيها الأحبة، حقيقة فيه نظر، لأننا هم لماذا يقولون لا يجوز إيراد الأحكام حتى في الرسوم، مع أن الرسوم قلنا هم بشكل عام يتساهلون فيها، يعني يقول أورد فيها ما تشاء، يقولون لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فنحن ابتداء نريد أن نتصور الفاعل ثم بعد ذلك نحكم عليه بأنه مرفوع أو منصوب أو ما شابه ذلك. فإيرادك الحكم ابتداء في التعريف هذا حكم على الشيء قبل أن تتصوره. الآن عندنا قاعدة قررناها سابقا أن الحكم يكون بعد التصور، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أوردت الحكم ابتداء في داخل التعريف الرسمي أنت حكمت على الشيء قبل أن تتصوره. فلو قلت الفاعل اسم مرفوع مذكور قبله فعله أنت أوردت الحكم وهو المرفوع قبل أن تتصور ما هو الفاعل، أوردته في أثناء تصورك للفاعل، قالوا هذا لا يصح. لكن الصبان رحمه الله تعالى في حاشيته على الملوي يقول هذا ليس بصحيح، لا تنطبق عليها قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لماذا؟ لأن هذه القاعدة لو قلنا أن المرفوع في قول ابن آجروم الفاعل هو الاسم المرفوع، لو جعلنا المرفوع حكما للفاعل نعم نقول حكمت على الفاعل أنه مرفوع قبل أن تتصوره، ولكنها في الحقيقة حكم للاسم وليس للفاعل. يعني المرفوع هذا نعت للاسم، قال الفاعل هو الاسم المرفوع، فالمرفوع هذا ليس حكما على الفاعل وإنما هو حكم على الاسم، كلمة الاسم التي صدر بها التعريف هي حكم على الاسم، لذلك لا تنطبق عليها قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لو قلنا أن مرفوع هي حكم على الفاعل أنه حكم على الفاعل بأنه مرفوع نقول نعم حكم على الشيء قبل أن يتمم تصوره، لكننا نقول المرفوع ليس حكما على الفاعل وإنما هو ماذا؟ حكم للاسم الذي يصدر به التعريف. فحينئذ هذا الشرط يحتاج إلى نظر، اشتراط عدم إدخال الأحكام في الرسوم يحتاج إلى نظر، لأن الأحكام لا تعود إلى المعرف في الحقيقة وإنما تعود إلى شيء في التعريف. طيب الآن الشرط السابع والأخير أيها الأحبة، إذا قلنا هذا الشرط الثالث عدم جواز دخول الأحكام في الحدود، نعم على طريقتكم أن الحدود تورد فيها الذاتيات لن نناقش، صحيح على طريقتكم. أما اشتراط عدم دخول الأحكام في الحدود إذا قلنا الأحكام من قبيل الخاصة وهذا يقوله بعضهم، إذا قلنا الأحكام من قبيل الخاصة وهذا يقوله بعضهم، فحينئذ نقول يجوز إدخال الأحكام في الرسوم. إذا قلنا الأحكام من قبيل الخاصة والرسوم تستخدم فيها الخاصة لا إشكال عندنا، فيقول يجوز تعريف الرسوم باستخدام الأحكام، لأن الحكم في الحقيقة لا ليس على المعرف وإنما على كلمة في التعريف، ومثلنا لذلك وقعدنا، وأنتم لكم الحق في النظر والنقاش بعد ذلك. أما قوله أنه لا يجوز أبدا القطع عدم إدخال الأحكام في الرسوم فهذا فيه نظر والله أعلم. طيب القاعدة السابعة والشرط السابع والأخير، الشرط السابع لا يجوز في الحدود دون الرسوم، هذا الشرط السابع يتعلق بالحدود فقط لا يرد في الرسوم، لا يجوز في الحدود دون الرسوم دخول أو المفيدة للتقسيم. قال لأن الحدود ما الحد ما معناه عندهم أن تحيط بذاتيات الشيء بالماهية الكامنة للشيء، جيد، فهي تدل على حقيقة الشيء بكل تفاصيله، ولا يمكن أن يكون للشيء الواحد أكثر من حقيقة أكثر من ماهية. نعيد الآن، قلنا الحد ما هو الحد، ما الذي يريدونه بالحد؟ أن تأتي بجميع ذاتيات الشيء، الإنسان حيوان ناطق مائط على طريقة الغزالي، صحيح؟ أن تستوفي جميع الذاتيات بالذكر. الآن هل يمكن للشيء الواحد أن يكون له ذاتيات مختلفة؟ يعني مجموعة ذاتيات هذا النوع الأول أو مجموعة ذاتيات أخرى، أو هي ذاتيات واحدة تستوفيها ابتداء وانتهى الأمر؟ الشيء الواحد له حقيقة واحدة، له ذاتيات واحدة، صحيح؟ لذلك الحدود لا يمكن أن تأتي فيها بأو بالتقسيم، تقول الإنسان حيوان ناطق مائت أو كذا كذا كذا، لا يمكن، هذا لا يصح في الحدود، لأن الحقيقة والماهية شيء واحد لا تقبل التقسيم على أكثر من صورة. أما الرسوم فهي مبناها على ذكر ماذا؟ ذكر، يعني مبناها على تمييز الشيء عن غيره، باختصار مبناها ليس على ذكر الذاتيات، مبنى الرسوم على تمييز الشيء عن غيره. فسواء قلت الإنسان حيوان ضاحك أو حيوان متكلم أو حيوان متعجب، هذا صحيح، أنت أتيت بأو التي تفيد التقسيم، ولكن في الرسوم يجوز ذلك، لأن الشيء الواحد له رسوم كثيرة جدا، وأنت في الرسم غير مجبور أن تأتي بجميع رسومه مرة واحدة أو بجميع خاصياته. إذا قلت الإنسان حيوان ضاحك هذا رسم تام، لو قلت الإنسان حيوان متكلم هذا رسم تام، ولو قلت كذلك الإنسان حيوان ضاحك أو، أتيت بأو التي تفيد التقسيم، يعني سواء قلت الإنسان حيوان ضاحك أو الإنسان حيوان المتكلم أو الإنسان حيوان المتعجب، هل يجوز الإتيان بأو هنا؟ نعم، يعني هذه من قبيل الرسوم، والرسوم مبناها على تمييز الشيء عن غيره، فيمكن للشيء الآخر للشيء الواحد أن يكون له رسوم متعددة جدا، ممتاز. أما الحدود فمبناها ليس على تمييز الشيء عن غيره، لا، مبناها على الإحاطة بجميع ذاتيات الشيء، والشيء الواحد له ذاتيات فقط، مجموعة واحدة من الذاتيات، لا يمكن أن يكون له أكثر من مجموعة من الذاتيات تأتي فيها بأو التي تفيد التقسيم. لذلك قلنا أما في الرسوم فجائز، يجوز إدخال أو، فلا مانع من أن يكون للشيء الواحد أكثر من رسم على البدل. أما أو، هذا لاحظوا القيد الأخير الذي نختم به هنا، أما أو المفيدة للشك والإبهام فلا يصح دخولها لا في الحدود ولا في الرسوم. أو قد تأتي تفيد التقسيم، تفيد التقسيم، يعني هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، هذا يصح في الرسوم وليس في الحدود. أما أو التي تدل على تشكك المتكلم في تعريفه هو غير متأكد، هذه لا يصح الإتيان بها، لأن السامع سيبقى إذن في شك فلن يتصور الأمر على ما هو عليه، لأنك أنت شاك فهو أولى إذن أن يبقى على شكه. فلو قلت مثلا الجنازة اسم هي النعش الذي يوضع عليه الميت، أو هي الميت الموضوع على النعش، لاحظوا لو قال الجنازة هي النعش الذي يوضع عليه الميت هو يسمى جنازة، أو ماذا الميت الذي يوضع، إذن هو الجنازة هي هذا يا هذا، أما أن تكون النعش وأن أو أن تكون الميت وحده هذا في النهاية اضطراب وتشكك من المتكلم، يعني المتكلم شك، قال الله أعلم، يعني الجنازة هي إما النعش أو هي الميت الذي يوضع على النعش، يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا. الآن علميا هذا لا يصح، عليك أيها الحبيب أن تعود تعرف ما هو النعش، ثم عندما تحصل على اليقين فيه تأتي فتعرف لنا فتقول النعش، تحدد لنا بالضبط هو هذا أو هذا. أما أن تكون شاكا فتقول النعش إما الميت وإما الذي يوضع عليه الميت، فهذا لا يصح عندهم من الناحية العلمية. لا، هذا أمر آخر، لو قلت أول الذي تفيد الإضراب يعني أنت تراجعت عن التعريف الأول ثم تذكر تعريفا جديدا، هنا لا عبرة بالتعريف الأول، العبرة الآن بالتعريف الجديد الذي أتيت به. إذن هذه أيها الأحبة شروط التعريف كما ذكرها، الشرط الأول أن يكون جامعا مانعا، الشرط الثاني أن لا يحتوي المجاز إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه، الشرط الثالث أن لا يكون هناك لفظة في التعريف تحتاج أو تتوقف على تصور المعرف ابتداء، الشرط الرابع أن لا يكون هناك لفظة مشترك لفظي إلا بوجود قرينة تدل عليه، الشرط الخامس لا تتضمن الأحكام، وهذا كله لاحظ أنه مضطرد في الرسوم وفي الحدود. الشرط أو السابع والأخير يتعلق فقط بماذا؟ بالحدود، أنه لا يجوز إدخال أو التي تفيد التقسيم عليها، وأما الرسوم فيجوز إدخال أو التي تفيد التقسيم، طبعا التي تفيد التقسيم مهم، أما أو قلنا التي تفيد الشك فهذا لا يقبل عندهم. لذلك نعلق على الأبيات سريعا، قال الناظم وشرط كل، يعني وشرط كل التعاريف أن يرى مضطردا منعكسا، هذا الشرط الأول، ثم قال وظاهرا لا أبعد ولا مساويا، لاحظوا الإكمال مع البيت الذي يليه، هذا هو الشرط الثاني، ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرز. إذن الشرط الأول قال وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا، الشرط الأول، وظاهرا لا أبعد ولا مساويا، الشرط الثاني، الشرط الثالث، ولا تجوزا بلا قرينة بها، ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرز، هذا الشرط الثالث، قال ولا بما يدرى بمحدود، هذا هو الشرط الرابع، لا يكون لك لفظة تتوقف على معرفة المعرف. ولاحظوا أنه هو نفسه أيها الأحبة يستخدم أحيانا كلمة المحدود بمعنى المعرف، أنا لم أتفرد بذلك. هو أحيانا يستخدم كلمة المحدود ولا يقصد بها الحد، يقصد بها التعريف، ولكن النظم هو الذي يلجأه إلى ذلك. قال ولا بما يدرى بمحدود، طيب هذا شرطا هنا. قال ولا مشترك من القرينة خلا، إذا هو الترقيل ولا بما يدرى بمحدود، ولا الكلمة ولا هذه قفزت على عجوز البيت، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، يعني لا يجوز كذلك استخدام ماذا المشترك إلا بالقرينة. ثم قال الشرط الذي يليه وعندهم، هذا حفظ البيت من أشهر الأبيات التي يستشهد بها، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وهنا استخدم الحد بمعنى التعريف، وانتبه لأن أخشى أن الطالب يظن أن الحد هنا بمعنى بمعنى الحد المنطقي. لا، الرسوم كما الأحكام كما ذكرنا قبل قليل لا تدخل لا في الرسوم ولا في الحدود، أما الحدود فقطعا لأن الحدود بالذاتية، أما الرسوم إذا قلنا الحكم من قبيل الخاصة لا يجوز أن يدخل حتى لو كان من قبيل الخاصة، وإذا لم يكن أصلا من قبيل الخاصة فكفى الله المؤمنين القتال، الرسوم مبناها على ذكر الخاصة والجنس. إذن وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، إذن أمراد بالحدود هنا التعاريف بشكل عام يشمل الحد والرسم. ثم الشرط الأخير ولا يجوز في الحدود ذكر أو التي تفيد التقسيم، وجائز في الرسم، يا يجوز دخاله في الرسم فادري ما رووا. طيب ننتقل أيها الأحبة إلى التنبيهات. هذه الفائدة التي ذكرناها عن الفرق بين علم الأصوليين وعلم المناطق في ذلك، ننتقل إلى القضية الأخيرة في باب التعاريف وهي مناقشة الحد الأرسطو. كل هذا التعاريف وكل هذا الأمر الذي قررناه أيها الأحبة هل هو صحيح؟ هل هذا الأمر صحيح؟ هل يمكن أولا أن نصل إلى الحد التام بالطريقة التي يشترطونها؟ طيب الآن هل فعلا الحد التام هو الوسيلة المثلى لإيصال التصورات إلى الآخرين؟ هناك عدة إشكالات في الحقيقة تتعلق بالحد الأرسطي، أنت قد تدرس المنظومة وأخشى أن تظن أنها صحيحة، لذلك أنا سأعطيك إشارات هي في المستقبل بإذن الله بعد أن تعي تماما ما معنى كل الكلام الذي ذكرناه ستعرف أن بعض الأمور تحتاج إلى نقاش، خاصة مع المناطق الإسلاميين الذين تأثروا بالمنطق الأرسطي. ومن يحضر أو من ذكر الدورة الأساسيات عن المنطق بينا أيها الأحبة فيها أن هناك مدرسة جديدة عند المتكلمين الإسلاميين، مدرسة جديدة ونظرة جديدة للمنطق تختلف عن نظرة المنطق الأرسطي. الإسلاميون المتأخرون الذين تكلموا في المنطق ساروا على طريقة المنطق الأرسطي، أما المتكلمون المتقدمون لا، صنعوا منطقا آخر يتوافق مع الحقيقة والواقع، منطق نسميه منطق إسلامي أو منطق معدل أصح من المنطق الأرسطي فيما يتعلق بهذه القضايا، كأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وبالمعالي الجويني وأبو بكر الباقلاني من الأشاعرة وقاضي عبد الجبار من المعتزلة وأبي هاشم وأبي علي الجبائي وغيرهم كذلك من المتقدمين من علماء الكلام، وضعوا منطقا أصوب من المنطق الأرسطي فيما يتعلق بمجموعة من القضايا. ابتداء نقول رأي الغزالي، الغزالي هو على طريقة المناطق الأرسطيين، الغزالي على طريقة المناطق الأرسطيين وليس على طريقة المناطق الكلاميين، وإن كان أحيانا يوافقهم في بعض الأمور لكن هو رأس المنطق الأرسطي، لذلك كل من جاء بعد الغزالي رحمه الله تعالى سار على طريقته في اشتراط الحدود، الحد التام والناقص والرسم التام وما شابه ذلك والمناقشات في الحدود. أما لو نظرت في كتب علماء الكلام علماء العقيدة سواء من الأشاعرة أو من المعتزلة قبل الغزالي رحمه الله لن تجدهم يلتزمون الأمور التي يلتزمها من بعد الغزالي، لذلك نقول رأي الغزالي رحمه الله في الحدود. يقول الغزالي في معيار العلم من عرف ما ذكرناه في مثارات الاشتباه في الحد عرف، لاحظوا الكلمة، عرف أن القوة البشرية لا تقوى على التحفظ عن كل ذلك إلا على الندور، يعني القوة البشرية لا تستطيع أن تصل إلى الحد التام، القوة البشرية لا تستطيع أن تصل إلى الحد التام إلا على الندور. قال وهي كثيرة وأعصاها على الذهن، يعني الاشتباهات، إيش وهي كثيرة؟ أي الاشتباهات والمشاكل التي ترد على الحد التام كثيرة وأعصاها على الذهن، يعني وأصعب هذه الأمور أربعة. انظروا الإشكالات، هو رجل كبير من كبار علماء المنطق الموافق للأرسطيين، ولكن نقول لك فعلا هناك إشكاليات لا نستطيع أن نحلها في التصوير الذي نضعه للناس ونعلمه للناس. انظروا ما هي الإشكاليات. قال أحدها أن شرطنا أن نأخذ الجنس القريب، قلنا في الحد التام أول شيء يرد ماذا؟ الجنس القريب، أنا شرطنا أن نأخذ الجنس القريب، ومن أين للطالب ألا يغفل عنه فيأخذ جنسا يظن أنه أقرب، وربما يوجد ما هو أقرب منه فيحد مثلا الخمر بأنه مائع مسكر ويذهل عن الشراب. هم يرون أن الشراب هو الجنس الأقرب للخمر، والمائع هذا أبعد، فالمائع تحته الشراب، والشراب هو الذي يعتبر جنس قريب للخمر. يقول لك من أين للمتكلم ولا للسامع ولا للطالب أن يعرف أن الشراب لا هو الجنس الأقرب وليس المائع؟ هذا أمر يصعب جدا على ذهن المفكر. قال وربما يوجد ما هو أقرب منه، مثل بالقضية الخمر. قال ويحد الإنسان بأنه جسم ناطق مائت ويغفل عن أنه الحيوان هو الجنس الأقرب. طيب الثاني، المشكلة الثانية في الحد التام الذي يريده المناطق الأرسطيون، الثاني أن إذا شرطنا أن تكون الفصول كلها ذاتية، واللازم الذي لا يفارق في الوجود والوهم مشتبه بالذات. اللازم أيها الأحبة هنا هي قضية ربما لم نتكلم عنها، الخاصة. هذا سريع، الخاصة ما هي الخاصة؟ هو من أنواع العرضيات، صحيح؟ الخاصة نوعان، هناك خاصة ملازمة. مثل ماذا؟ هناك خاصة ملازمة للإنسان، من يأتي بمثال لها؟ لا تفارق، متنفس. متنفس هذه خاصة، صحيح؟ لأن الإنسان ذاتيات حيوان ناطق، فالمتنفس هذه خاصة ماذا؟ خاصة لكنها ملازمة. هل يمكن للإنسان أن لا يكون متنفسا في لحظة؟ يموت، صحيح؟ فالمتنفس خاصة ولكنها ملازمة، وهناك خاصة ليست ملازمة. مثل ماذا؟ مثلا الضحك بالقوة، الضحك بالفعل. جميل، الضحك بالفعل قد يكون الإنسان الآن لا يضحك، ساكت، ومع ذلك هي تسمى خاصة. فالضاحك أو عفوا الخاصة عندهم نوعان، هناك خاصة ملازمة لا تنفك عن الإنسان، وهناك خاصة يمكن أن تنفك عنه. يقولون الخاصة الملازمة مثل التنفس تشتبه كثيرا كثيرا بالفصل، يعني لا يوجد في الحقيقة ولا تشبه كثيرا ولا يوجد حقيقة فرق بينهما. الخاصة الملازمة التي هي التنفس تشتبه كثيرا بفصل الإنسان وهو الناطق. الآن ما هو الفصل للإنسان؟ الناطق. قلنا الناطق فصل، يعني هو من ماهية الإنسان. المتنفس خاصة ملازمة للإنسان ولكنها ليست من ماهيته. ما الدليل على هذا؟ لا يوجد دليل، فقط لا يوجد دليل أيها الأحبة. هو ينظرون ويتأملون نظر عقلي، أما لو شرحنا الإنسان، لو قطعت الإنسان قطعا لن تصل إلى شيء يجزم لك أن الناطق هي الفصل التي هي من ماهية الإنسان، وأن المتنفس التي المتنفس الخاصة الملازمة له لا، هذه عرضي، لن تجد دليلا على ذلك. فهذا الذي يريد أن يقوله الغزالي، يقول أننا إذا شرطنا أن تكون الفصول كلها ذاتية، يعني إذا شرطنا أن تكون جميع أجزاء الحد التام من الذاتيات، اللازم يعني الخاصة اللازمة، يعني أنا لا يهمني كثيرا أن تعرف، لكن أحاول أن أساعدك على فهم كلام الغزالي. اللازم يقصد بها الخاصة الملازمة، ومثل لها بالمتنفس الذي لا يفارق في الوجود والوهم، يعني الذي لا يمكن أن يفارق حقيقة الشيء، مشتبه بماذا؟ بالذاتي غاية الاشتباه. فهو يريد أن يقول لك المتنفس هي تشتبه بالناطق غاية الاشتباه. ودرك ذلك، يعني درك الفرق بين أنه هذا خاصة وهذا فصل، من أغمض الأمور. فمن أين له ألا يغفل فيأخذ لازما بدل الفصل يظن أنه ذاتي؟ يعني ما الذي يمنع الإنسان يخطأ على طريقتهم فيأتي بالخاصة ويظن أنها هي الفصل؟ ما الذي يضمن لنا ذلك؟ طيب الإشكال الثالث، قال أنه إذا شرطنا أن نأتي بجميع الفصول الذاتية حتى لا نخل بواحد، كما ذكر الغزالي يجب أن نأتي بجميع الفصول، من أين نأمن من شذوذ واحد عنه؟ ما الذي يضمن أنه ترك فصلا من الفصول؟ جيد. قال ثم ذكر السبب الرابع من أسباب غموض، وأنا قلت لن أذكره لأنه غامض شوي، يحتاج إلى تعريف ويحتاج إلى توضيح، لكن أنا أريد أن أبين لك، سأكمل كلام الغزالي، لكن أريد أن أبين لك أن الغزالي وهو من كبار أصحاب المنطق الأرسطي يبين هناك مشاكل لا يمكن حلها في الحد التام الذي يفرضه الأرسطيون، وبالتالي كل من يناقش من بعد الغزالي على طريقة الحد الأرسطي نوجه إليه هذا الانتقاد، أنه لماذا أنت ألزمت نفسك بالإلزامات الأرسطية بذكر الحد التام، ثم أصبحنا نناقش في 30 و40 صفحة هذا الحد، وهذا لا يعتبر من الذاتي، وهذا يعتبر من الذاتي، وهذا الفصل القريب، وهذا الجنس القريب أو الجنس البعيد، نجلس نفكر والأمر هين أهون بكثير من ذلك أيها الأحبة. ولكن أصبح علما، هذا علم كبير له مصنفاته وله طرائقه ونقاش وجدال، وأنت تظن أن الأمر صحيح من كثرة الكتب التي صنفت، ولكن الأمر عليه علامات تحتاج إلى المناقشة. ثم الغزالي بعد ذلك يتبع فيقول ولذلك بعد هذه الأمور لما عسر ذلك، يعني عسر الوصول إلى الحد التام، اكتفى من المتكلمون يعني علماء الكلام الذين سبقوا الغزالي، اكتفى المتكلمون بماذا؟ بالمميز. ما معنى المميز؟ لا هو يقصد معنى آخر. قلنا ما مقصد التعريف عند المناطقة؟ المقصد الأول من التعريف الإحاطة بماهية الشيء. إذا لم نستطع أن نصل إلى هذا المقصد ننتقل إلى المقصد الثاني الأدنى، هو مجرد تمييز الشيء عن غيره. يقول لك علماء الكلام في الإسلام استغنوا عن المقصد الأول، قالوا لا نريده، نكتفي بالمقصد الثاني. المقصود من التعاريف فقط تمييز الشيء عن غيره، أما قضية الإحاطة بالذاتيات والماهيات فهذا لا فائدة منه. لذلك قال اكتفى المتكلمون بالمميز، يعني باشتراط التمييز، أن يكون التعريف مميزا لغيره بغض النظر ما اللفظ المستخدمة. فقال المتكلمون الحد هو ماذا؟ هو الجامع المانع. شو انظروا عبارة ما أسألها، قالوا الحد والتعريف هو الجامع المانع، لأن الجامع المانع كما قلنا هو الذي يميز الشيء عن غيره بغض النظر ما هي الألفاظ التي استخدمتها في تمييز الشيء عن غيره. قال ولم يشترطوا فيه إلا التمييز، فيلزم عليه الاكتفاء بذكر الخواص. هذا كلام الغزالي، يعني يلزم على كلام علماء الكلام أنه يكتفى حتى في الحدود وفي التعاريف بذكر الخواص، لا نحتاج إلى ذكر الجنس القريب ولا الجنس البعيد ولا نحتاج إلى ذكر أي شيء. فقط لو قلت ما الإنسان فأتيت بالخاصة، فقلت الإنسان هو الضاحك، أليس هذا جامعا مانعا؟ لو قلنا الإنسان هو المتكلم، أليس هذا جامعا مانعا؟ هو هذا الذي يقول الغزالي، يقول يلزم على كلام علماء الكلام أننا نكتفي بذكر الخاصة فقط، لا نحتاج إلى ذكر أي شيء آخر. فإذا قيل في حد الفرس الصهال، وإذا قيل في الإنسان الضحاك، وفي الكلب النباح. قال ثم يقول الغزالي، غزالك أنه يتألم من هذه النتيجة، يقول ماذا؟ قال وهذا الذي يقول علماء الكلام في غاية البعد عن غرض ماذا؟ التعرف على ذات المحدود. يقول وهذه الطريقة التي يأتي بها العلماء الكلام هي في غاية البعد عن ماذا؟ عن مقصد أو عن غرض التعرف على ذات المحدود. نحن ماذا نقول للعلامة الغزالي رحمه الله؟ ومن الذي قال أننا نريد التعرف على ذاتيات المحدود؟ فهمت علي؟ هو ما ليش يقول؟ يقول طريقة علماء الكلام تبعدنا عن التعرف على ذاتيات المحدود. طب نقول نحن ما الذي أصلا يلزمنا، يعني ما الذي يجبرنا أن نعرف ذاتيات المحدود؟ أنا إيش غرضي أن أعرف أن الإنسان ذاتياته هي الحيوان الناطق المائت؟ ما الذي يهمني في ذلك؟ هذا هو مشكلة الغزالي. الغزالي رحمه الله تعالى يقول لك أنا أريد أن أصل إلى الذاتيات والماهيات، طريقة المتكلمين لا تساعدني على الوصول إلى الذاتيات. فكيف نجاوب العلامة الغزالي في هذه القضية؟ نقول ومن الذي قال أننا نريد الوصول إلى الذاتيات؟ أنا أريد فقط في علم المنطق أن أصور لك الشيء وأن تفهم معناه بأي طريقة كانت بحيث لا يلبس عليك. أما الوصول إلى الذاتيات فهذا أمر ألزمتم به أنفسكم والعلم لم يلزمكم به. فلا، إذن لا اعتراض على طريقة علماء الكلام، بل هي الطريقة الأصح. طريقة علماء الكلام التي يسلكها مثلا أبو الحسن الأشعري، يسلكها أبو نعال الجويني، يسلكها الباقلاني من الأشاعرة، كذلك يسلكها القاضي عبد الجبار وأبو علي الجبائي وغيرهم من علماء المعتزلة المتقدمون، أن الحد المراد منه أو التعريف المراد منه التمييز، هذا هو الأصح أيها الأحبة، وليس ما طرحه العلامة الغزالي ومن بعده من العلماء أننا نقصد بالتعريف الوصول إلى الذاتيات. هذا في الحقيقة نحن بغنى عنه، فيه تصرف جهود وأوقات نحن بغنى عنها، نستطيع أن نستثمرها فيما هو أنفع. جيد. الآن من خلال كلام الغزالي يظهر وجود خلاف بين المدرسة المنطقية الأرسطية والمدرسة المنطقية عند علماء الكلام في نظرتهم إلى فائدة الحد والمقصد منه. المناقشة الأولى سريعا، ما الهدف من الحد؟ المنطق الأرسطي مر معنا يرى أن الهدف من الحد وما هو تحديد ذاتيات الشيء كلها والوصول إلى ماهيته، ويعتبر هذا أسمى المقاصد. أما عند جمهور علماء الكلام فمقصد الحد ما هو، أو التعريف ما مقصده؟ التمييز بين الشيء وغيره فقط، هذا هو المقصد بغض النظر ما كيف ميزت، وليس مقصده الوصول إلى الماهية. لذلك عند النظر في كلام المتقدمين من الطوائف الكلامية كالمعتزلة والأشاعرة نجدهم لا يهتمون بإيراد المناقشات على الحدود كما يفعل أتباع المنطق الأرسطي. فمن ينظر مثلا في كلام شيوخ المعتزلة كأبي علي الجبائي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار من المعتزلة، وفي كلام أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وابن فورك وابن معالي الجويني وأتباعهم، لا يجد تلك الصفحات المسطرة في الحدود والاعتراضات عليها والمناقشة كما يجدها في كتب المتأخرين من المصنفين في أصول الدين وأصول الفقه الذين ساروا على الطريقة الأرسطية في التعريف. لذلك قال أبو المعالي الجويني، انظروا إلى كلام أبي المعالي الجويني، القصد من التحديد، هو من المتقدمين من علماء الكلام، القصد من التحديد أي من التعريف في اصطلاح المتكلمين نحن علماء الكلام، التعرض لخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره. كلام صريح. طريقتنا ما هي؟ فقط التعرض لخاصة الشيء التي بها يتميز عن غيره. أما الوصول إلى الماهية وذكر جميع الذاتيات فهذا ليس طريقتنا، هذه طريقة المنطق الأرسطي. أقف عند هذه النقطة، أنتقل إلى المناقشة الثانية، الباقي إذا أردتم أن تقرؤوه، لكن أنا يهمني أن أقف عند كلام الجويني. المناقشة الثانية هي في اشتراط ترتيب الحد على هذه الهيئة المحددة التي ذكروها. نقول من المؤاخذات على الحد الأرسطي أن يلزم المعرف، الإنسان المعرف، أن يلزم المعرف بذكر الجنس القريب ثم الفصل بعده، وهذا أمر اصطلاحي ألزموا به أنفسهم من غير حاجة إلى التزامه، ثم ألزموا أنفسهم أن تكون الدلالة في ألفاظ الحد بدلالة المطابقة والتضمن فقط. يعني انظروا، أولا ألزمونا بذكر الترتيب، ثم ألزمونا باستخدام فقط دلالة المطابقة والتضمن، ومنعوا دلالة الالتزام. وهذا كذلك إلزام اصطلاحي، يعني اصطلاح اصطلحوه لا يشترطه العقل والعلم الصحيح. فما الذي يمنع من ذكر الفصل مباشرة؟ يعني لماذا تقول الحد التام هو بذكر الجنس ثم الفصل؟ لو قلت الإنسان هو الناطق، ما المانع؟ هل هناك مانع عقلي يمنع من ذلك؟ طيب، فنقول الإنسان هو الناطق من غير ذكر الجنس القريب، ونجعل الناطق بدلالة الالتزام تدل على الحيوانية، لأن كل ناطق يلزم وجود الحياة فيه. ثم ما الذي يمنع من إيراد الجنس البعيد بدلا من القريب؟ فلو قلنا الإنسان جسم نام حساس ناطق، أتينا بالجنس البعيد، بغض النظر تقول أيهما أقرب، في النهاية هذا علميا خطأ أو صواب؟ يعني هل يوجد هناك خلل أم أتينا فعلا بذكر ذاتيات الشيء على طريقتكم؟ أتينا بالذاتيات. فلو قلنا الإنسان جسم نام حساس ناطق، فقد حصل تصوير الماهية. طبعا هذا بعد تسليم أننا نريد تصوير الماهية، أنا لا أسلم ابتداء أنني أريد تصوير الماهية، أنا أريد تمييز الشيء عن غيره على طريقة علماء الكلام. لكن لو سلمنا أننا نريد ذكر الذاتيات، ما الذي يمنع من ذكر الذاتيات بالذكر الجنس البعيد بدلا من ذكر الجنس القريب؟ هم يقولون لابد من الجنس القريب. لا مانع إذا من ذكر الجنس البعيد أيها الأحبة، وإن كان طبعا ذكر الجنس القريب أفضل، يعني لا نقول هو أفضل لأنه أقرب إلى ذهن السامع، ولكن لا يوجد هناك إلزام عقلي. طيب، قول الغزالي إذن رعاية الترتيب في هذه الأمور، انظروا إيش الغزالي يقول، رعاية الترتيب في هذه الأمور شرط للوفاء بصناعة الحد. انظروا هذه العبارة، شرط للوفاء بصناعة الحد، يلزمك أن تلزم هذه الطريقة. يجاب عن هذا الكلام بأن هذا اشتراط اصطلاحي من وضع المناطق، هم ألزموا أنفسهم أولا بتصوير جميع الذاتيات الشيء، ثم أن يكون هذا التصوير بدلالة المطابقة أو التضمن فقط، وإلا فالعقل لا يلتزم ذلك ولا الذوق السليم. طيب، المناقشة الثالثة والأخيرة، فالعقل لا يلتزم ذلك أو لا، وإلا فلا العقل يلزم بذلك، هي عبارة صحيحة كذلك لكن أنا لفظتها على المعنى سريعا. طيب، المناقشة الثالثة، أنا فقط أيها الأحبة أريد أن أفتح لك آفاق، لا نريد الآن أن نناقش بالضبط ما هي المؤاخذات وكيف نرد وكيف نناقش، نحن الآن في دورة مبتدئة في هذا العلم، لكن أريد فقط أن لا تأخذ الأشياء مسلمة. أنت درست العلم، ولكن هل كل ما درسته صحيح؟ لا، هناك أمور تحتاج إلى نظر. وفي الحقيقة أنت الآن أصبح عندك ثروة علمية كبيرة في هذا العلم، ومصطلحات كثيرة ستستفيد منها بإذن الله في دراسة جميع العلوم. ولكن أقول لك المؤاخذات على الكلام، كل ما تقرر ذكره توجد في نقطتين أساسيتين، تقسيم الكلي إلى الذاتيات والعرضيات، هذا يحتاج إلى نقاش مع المناطق الأرسطيين وطريقتهم في التعريف. كل ما سبق من بداية الدورة إلى الآن المؤاخذات على هذين النقطتين، على تقسيم الكل إلى الذات والعرض والنوع، هذا لا يوجد له ضابط واضح عندهم إلى الآن، هذه المؤاخذة الأولى التي تحتاج إلى مناقشة. ثانيا طريقتهم في صناعة الحدود والتعاريف تحتاج إلى نقاش معهم، أما الباقي فهو سليم في الجملة، الباقي سليم في الجملة. المناقشة الثالثة والأخيرة وهي حقيقة من أقوى المناقشات، هي هل الحد في الحقيقة يوصل إلى تصور المحدود كما يزعم المنطق الأرسطي؟ يعني هم الآن أيها الأحبة يقولون، إذا قال لك السائل ما الإنسان، فأنت قلت له الإنسان هو الحيوان الناطق، الآن السامع ماذا حدث له؟ تصور ماهية الشيء، تصور ماذا؟ ماهية الشيء وحقيقته. هل هذا الكلام علميا صحيح؟ هل هو الإنسان؟ يعني احنا أحيانا نقول الإنسان حيوان ناطق، نظن أنه هذا كلام صحيح، لكن هل فعلا إذا قلتك ما الإنسان فأنت فأجبتك حيوان ناطق، فأنت مباشرة عرفت أن هذه ماهية الإنسان، أم هذا في الحقيقة هي لعبة قفز في الأدوار؟ ننظر. قال: بينا فيما سبق أن الغاية من التعاريف في الجملة هي الوصول إلى التصورات النظرية. فهناك شخص سمع كلمة الفقه أو الإنسان ولم يدرك معناها، وأنت تريد أن تعينه على إدراك المعنى من خلال التعريف. وعليه لو قال لك قائل: ما الإنسان؟ هذا هو سؤال التعريف واحد كلي، ما الإنسان؟ فأجاب المعرف: هو الحيوان الناطق. فإن السائل على طريقتهم، على طريقة المناطق، إذا تصور ما معنى كلمة حيوان ومعنى كلمة ناطق أنها التفكير، سيتصور حقيقة وماهية مدلول كلمة إنسان. هنا في خطأ، إذا تصور معنى الحيوان ومعنى الناطق، بس عدلوها. فإن السائل على طريقتهم إذا، لأن أقول فأجاب المعرف هو الحيوان الناطق، فإن السائل على طريقتهم إذا تصور معنى الحيوان ومعنى الناطق التي وردت في التعريف، ماذا سيحدث له على فهم الأرسطيين؟ سيتصور الحقيقة، ليس يفهم، لا عندهم شيء دقيق، سيتصور ماهية الإنسان مباشرة، ستدخل هذه الماهية، يقول نعم هذه هي الماهية. انظروا كيف ينظرون إلى الأمور بهذه البساطة، جميل. إذا تصور معنى، سيتصور حقيقة وماهية كلمة إنسان. لكن السؤال المهم هو: ما الذي يجعل السائل يجزم أن معنى الحيوان ومعنى الناطق هي حقيقة وماهية وذاتيات مدلول لفظة إنسان؟ عرفنا أين الاستشكال بالضبط؟ أنا قلت لك ما الإنسان، فأنت أجبت حيوان ناطق، على طريقتهم أنا مباشرة عرفت ذاتية الإنسان وماهية، عرفت بالتمام ما هي الماهية. طب ما الذي يجزم لنا، يعني لماذا السامع جزم مباشر أن هذه هي الماهية؟ هو ابتداء لا يعرف معنى الإنسان، فكيف بمجرد سماعه للفظة الحيوان والناطقية حتى لو فهم معناها جزم أن الحيوان والناطقية هي الماهية؟ لماذا لم يرد على السامع مثلا استشكال لماذا لا تكون الماهية شيء آخر، لماذا ليست هي الإنسان الضاحك، الحيوان الضاحك المفكر؟ يعني كيف هذه النقلة السريعة عندهم، كيف جزم السامع مباشرة أن هذه هي الماهية؟ لذلك قلنا: فإن كان السامع أيها الأحبة لا يعلم ابتداء اتصاف المحدود أي المعرف بتلك الصفات، يعني هو لا يعرف أن الإنسان حيوان ناطق، وهذا هو الأصل، الأصل عندما قال ما الإنسان هو لا يعرف أي وصف عنه، يريد منك أن تصوره له. الآن هو جاءك إذا لا يعرف أي وصف من أوصاف الإنسان، قال لك ما الإنسان، قال لك ما الفقه، قال لك ما الخمر، قال لك ما العلم، إذن هو لا يعرف أوصاف هذا الشيء، أنت تريد أن تذكر له الأوصاف. قال: فإنه يمتنع عليه، إذا كان السامع لا يعلم اتصاف المحدود بتلك الصفات، فإنه يمتنع عليه تصور ماهية، أضيف كلمة ماهية، تصور ماهية المحدود بمجرد سماعه لتلك الصفات. وهذا كلام صحيح عقلا. أنت لاحظ أيها الحبيب نفسك، أنت سألتني عن تعريف ما المنطق، فأنا أتيت لك بتعريف للمنطق، أنت أول مرة تعرف علم المنطق، أتيت لك بتعريف للمنطق، هل أنت عقلا ستجزم نعم هذه هي ماهية المنطق؟ أنت ابتداء نقول نعم قد يحصل عندك تصور عام عن الشيء، تصور عام عن ما هو المنطق، لكن أنت لا تستطيع أن تجزم أن هذه الأوصاف التي ذكرها المعرف هي ماهية المنطق وحقيقته، صحيح؟ لو قلت لك ما الإنسان فقلت الحيوان الناطق، أنا في النهاية يمكن أن أتصور أن هذا الإنسان معناه فيه يعني شيء فيه حياة وناطقية، أكثر من هذا العقل لا يمكن أن يتصوره. فكيف تقولون أيها المناطقة أن العقل مباشرة سيعرف أن هذه هي ماهية الإنسان بمجرد أن سمع كلمة الحيوان والناطقية؟ هذا غير صحيح علميا. فهمتم الكلام ولا في نوع غموض وصعوبة؟ في نوع غموض وصعوبة؟ إن الظاهر لا، هناك من يقول نعم هناك من يقول لا. طيب نقول: وإذا كان يعلم اتصافه بها ابتداء، لو يعني نقول لو كان الإنسان أيها الأحبة أو السائل، لو كان السائل إذا قلت له أن الإنسان هو الحيوان الناطق سيتصور فعلا أنه هذه هي ماهية الإنسان، إذن هذا السائل يعرف ما معنى الإنسان ابتداء، صحيح ولا لا؟ إذا قلت الإنسان حيوان ناطق ممتاز، إذن حيوان ناطق هذه هي الماهية، إذن أنت كيف عرفت أنها الماهية؟ هذا السؤال الذي أوجه، كيف عرفت أنت أيها السامع أو أيها السائل أن هذه هي الماهية؟ إذن أنت تعرف ابتداء أن الإنسان هو الحيوان الناطق، فلا تحتاج إلى تعريف. وإذا كنت تجهل أن الإنسان هو الحيوان الناطق، فليس مجرد قولي لك أن الإنسان هو الحيوان الناطق سيجعلك تدرك الماهية، أكثر ما يمكن أن تدركه ماذا؟ أكثر ما يمكن أن تدركه هو أن تتنبه أو أن يصبح عندك نوع تصور، نوع تصور شبه تصور واقتراب من تصور الإنسان. أما أن تدرك بمجرد التعريف ذاتيات المعرف كما يريد المناطق فهذا علميا ليس بصحيح. يعني نحن نصفنا الآن ماذا؟ المقصد الأول، هم يقولون المقصد الأول من التعريف الإحاطة بماهيات الشيء حتى يعرفه السامع. نحن نقول هذا المقصد الأول علميا خطأ. لماذا؟ لأن السامع الذي سأل عن ما الإنسان وما الفقه، عندما يسمع هذه الذاتيات نقول هذه ذاتيات في وجهة نظر المتكلم، والسامع هو أول مرة يعرف ما معنى الإنسان ومعنى الفقه، فيستحيل أن يتصور الذاتيات والماهيات للشيء بمجرد أن يسمع التعريف. هو يحتاج أن يعود فيتأكد هل فعلا الحيوانية هي الذاتية في الإنسان. طب لماذا ما يكون هذا المعرف استخدم مثلا الخاصة؟ هو عندما أنت قلت له مثلا الإنسان حيوان ناطق، هو ما الذي يدري أن الناطق هي ماذا؟ هي الفصل. لماذا لا يجعلها هي الخاصة؟ لماذا ما يجعلها مثل الضاحك؟ انت فهمت من الاشكال؟ انا حاس عادي اذكر وحده الامور يعني هنا، يعني هنا يعني مربط الفرس، انت تستطيع من خلال هذا الحجه ان تبين فساد المقصد الاول لهم. المقصد الاول من التعريف الاتيان بجميع ذاتيات الشيء للسامع. طب هو السامع ابتداء لا يعرف الشيء، فكيف سيعرف ان هذه هي ذاتياته؟ ممكن سؤال؟ نعم. يعني ممكن الان نقول التعريف ياتي بذاتيات للمعرف. المعرف المعرف في وجهة نظره أن هذه هي الذاتيات حتى يعني تصل الصورة للسامع. جميل، لكن هو هم يقولون أن السامع إذا ذكرت له التعريف بالذاتيات سيتصور ماذا؟ الماهية والحقيقة، وإذا ذكرت له التعريف بالعرضيات لن يتصور الحقيقة. إذا ذكرت مثلا الخاصة سيتصور نوع تصور أو يميز الشيء عن غيره. هكذا يقولون السامع إذا سمع الذاتيات جميعها خلاص أصبح يعرف صورة ماهية الشيء، وإذا ذكرت له مثلا الخاصة هو لن يعرف ماهية الشيء، ولكن أقل شيء سيميزه عن غيره فقط. نحن نقول ابتداء يستحيل أن السامع بمجرد سماعه للتعريف أن يعرف أن هذه هي الذاتيات، لأنه لو عرف أنها الذاتيات إذن هو كان يعرفها ابتداء، يحتاج إلى تعريف. وإذا كان يجهل أنها الذاتيات أو يجهل ما هو الإنسان، بمجرد سماعه للحيوان والناطق لن يعرف أيها الأحبة، لن يعرف أن هذه هي الذاتيات، يحتاج إلى أن يعود فيعرف ويتعلم أن هذه هي الذاتيات المشكلة للإنسان. يحتاج إلى نقاش طويل، ثم قد يعترض على المعرف كذلك، يقول ما دليلك أن هذه الذاتيات؟ مثلا لو المعرف قال له الإنسان حيوان ناطق وهذه هي ذاتياته، السامع سيستشكل ابتداء، طب ما الدليل على أن هذه الذاتيات؟ طبعا هل يجوز طبعا إيراد المناقشات في الدليل، يعني ما هي المناقشات التي تورد على التعاريف؟ هذا باب آخر. ولكن بشكل عام أنت إذا فهمت هذا الأمر أنه هل بذكر بذكر الذاتيات فقط تتصور ماهية الشيء عند السامع، نقول علميا وعقليا لا يمكن، لأنه إما أن يكون يعرف أن هذه الذاتيات قبل ذلك، فمجرد أن ذكرته له ذكرت هذه الذاتيات له عرف أنها الذاتيات، إذن هو يعرف يعرف الشيء قبل أن تذكره له، وإما أن يكون يجهل الشيء ولذلك سألك عن تعريفه، فمجرد ذكر الذاتيات هو الذاتيات هذه بالنسبة لك أيها المعرف، أما السامع لن يصل إلى تصور ماهية الشيء وحقيقة الشيء الكاملة بذكرك لهذه الذاتيات. فهذا أصل يعني ابتداء يفسد المقصد الأول من مقاصدهم. فبذلك نقول المقصود من التعاريف باختصار هو تمييز الشيء عن غيره، أما أن التعريف يوصل إلى الماهيات وإلى ذاتيات الشيء فهذا أمر علميا لا يثبت عندهم. والغزالي إمام كبير من أئمة المنطق الأرسطي كذلك ينص على أنه عسر جدا، والطاقة البشرية لا يمكن أن توصل إلى الحد التام إلا على الندور، بل نقول حتى عليس على وجه الندور. وأكبر دليل على ذلك الحد الذي ذكره للإنسان، قال الإنسان حيوان ناطق مائت. انظر كيف الخطأ العلمي يحدث. الآن هو لماذا أتى بمائت في إكمال الحد التام للإنسان في وجهة نظر الغزالي؟ قال الغزالي اعترض علي بالناطق، فقيل لي الملائكة ناطق يعني تفكر، والجن ناطق، فإذا قلت حيوان ناطق هذا الحد غير ماذا؟ غير مانع، لأنه يدخل فيه الملائكة والجن. فقال أضفت كلمة ماذا؟ مائت. فاعترض عليه بماذا؟ هو ماذا؟ أنت انظر الغزالي ماذا يقول؟ الإنسان حيوان ناطق مائت. حيوان هي الجنس القريب صحيح؟ طيب ناطق هي الفصل القريب. ما معنى فصل قريب؟ الفصل ما هو؟ هو الذي يتعلق بحقيقة واحدة. إذن بمجرد أن قال لك واعترض عليك المعترض فقال لك الناطق يدخل فيه الملائكة ويدخل فيه الجن، لم يعد فصلا قريبا. إن انتفى أصلا كونه فصل قريب، لأنه لا يختص بحقيقة واحدة. فأنت قلت إذا نحتاج إلى ذكر المائت، قلنا جميل، المائت هل هو فصل قريب؟ لماذا؟ لأن المائت يوجد في الفرس وفي الأسد وفي الحمار وفي غيره، إذا فكذلك المائت ليس فصلا قريبا. فكلام الغزالي أن الإنسان حيوان ناطق المائت هذا الحد التام خطأ من أصله، لأن لا الناطق فصل قريب ولا المائت فصل قريب، هي ليست فصل ابتداء، لا قريب ولا بعيد، لأن الفصل أيها الأحبة تذكروا في حقيقة واحدة، الفصل بحقيقة واحدة، مثل التفكير إذا سلمنا أنه يتعلق فقط بالإنسان سميناه فصلا زمان، أنا قديما كنت أسميه فصلا تجوزا، لكن علمين هو ليس بفصل، هم يقولون الفصل ما يتعلق بحقيقة واحدة، والناطق يتعلق بحقيقة واحدة وهي الإنسان، مثل الصهال يتعلق بحقيقة واحدة وهي الفرس. فنحن نقولنا أيها الغزالي كلامك ابتداء أنت التعريف الذي تكثر من ذكره الإنسان حيوان ناطق مائت، هذا أول تعريف خطأ علمي، لأن الناطق ليس فصلا ابتداء بدليل أنه يدخل فيه الملائكة والجن، والمائت الذي أضفته لتخرج من هذه القضية كذلك ليس فصلا قريبا. فنقول الإنسان نعم تميز بذكر الحيوان الناطق المائت، ولكن هنا حصل تمييز له عن غيره، ولم يحصل في الحقيقة ذكر لذاتيات ولا لجنس قريب ثم فصل قريب، بل قضية الفصل القريب ابتداء وانتفي من تعريفك، وهذا يدل على أنهم هم يمثلون لقضايا وهي مدخولة ابتداء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.